وعامل بن الأحول عن عمرو بن شعيب أحسبه عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما سفي في وجهه حب الرمان، فقال ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. قال رحمه الله باب. قال حدثنا الحسن قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم نوح ثم الأول فالأول. قال رحمه الله حدثنا الحوطي وعمر بن عثمان وابن مصفى قالوا حدثنا بقية عن صفوان عن حجر بن حجر عن أبي مريم قال أقبل أعرابي حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي شيء كان أول أمر نبوتك؟ قال أخذ الله مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم. قال الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ثم ذكر الحديث. نعم في متأكل الباب باب اللي يليك أمي عبد الله. قال رحمه الله باب. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم عن سعيد بن سويد الكلبي عن عرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله في أم الكتاب وإن آدم لمجندل في طينته. قال رحمه الله حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن بليل العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجري قال قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. قال رحمه الله حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال قلت يا رسول الله متى بعثت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بحديث الأربعة الذين لهم الحجة على الله عز وجل، وهم الذين يسمون عند العلماء الذين هم من أهل الفترة. فيقول ما أتاني رسولك فكيف أفعل، والثاني يقول جئت مات في الفترة، يعني ما أتاه رسول وما بلغته الرسالة، ورجل أدركه الإسلام هرما فقال أدركت أتاني الإسلام وكنت لا أعقل شيئا، والثالث يقول كانوا يحدفونني بالبعر، يعني ما كان عنده عته، يعني مجنون ما لا يعقل له ولا تكليف له. فهؤلاء هم الأربعة الذين ذكرهم في الحديث، رجل مات في الفترة، ورجل أدركه الإسلام هرما، ورجل أصم أبكم، ورجل معتوه. فيبعث الله عز وجل لهم ملكا رسولا فيقول اتبعوه، فيأتيهم الرسول فيؤجج لهم نارا ثم يقول اقتحموها، فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لا حقت عليه كلمة العذاب. وكما قلنا هذه الأصناف الأربعة الذين يعني لهم الحجة بمعنى على الله عز وجل، بأنه قبل أن يحاسبهم الله عز وجل أو يبين مآلهم إلى الجنة أو النار، وحيث أن الله عز وجل هو العدل، وقلنا أن هذا الضابط مهم جدا في باب القدر، وهذه مناسبة الحديث لباب القدر ليبين تمام عدل الله عز وجل أن الله لا يظلم أحد. فلأن أولئك الأربعة لم يكن يعقلون أو لم يكن يعلمون أو لم يأتيهم نذير أو رسول، فما كان الله عز وجل ليعذبهم بذلك، فكان يمتحنهم ويبتليهم في يوم القيامة، فيرسل لهم هذا الرسول فيأمرهم بأمر، إذا ائتمروا بالأمر كانت النار بردا وسلاما عليه. وهذا يبين لك بأن الله عز وجل ما أراد أن يعذبهم حتى يبعث لهم رسولا، ما جاءهم رسول في الدنيا فأرسل لهم في الآخرة. وقلنا علاقة هذا الباب بالقدر، أبواب القدر، وعندنا المشارف الانتهاء منها من أبواب القدر قبل أن ندخل في الرؤية إن شاء الله، هذا يكون بعد رمضان بإذن الله تعالى. فالمقصود هنا يبين لك بأن الله حكم عدل وأن الله لا يظلم أحد، فإذا أدخله النار أدخله بعدله وأنه لم يظلم بذلك، حتى لا يأتي أحد ويقول يا ربي لما أدخلتني النار وأنا لم أفعل شيئا. فحتى هؤلاء الذين يبعثوا يوم القيامة وهذه الأصناف الأربعة حمدكم الله، فالله عز وجل يرسل هذا الرسول حتى يكونوا بعد الاختبار يكونوا هنا إما في الجنة وإما في النار. وهذا مصداق لقوله تعالى الآيات كثيرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. حتى لما قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، كل هذه آيات محكمات بينات على أن الأصل هو النذارة والإرسال، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل هذه الآيات تبين أن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا يستحق العذاب. ولذلك أتى المصنف بهذا الحديث أو هذا الباب ليبين تمام عدل الله عز وجل، وهذا مصداق لقوله تعالى أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، وكذلك أن لا أحد يدخل الجنة بعمل، انظروا هؤلاء ما عملوا شيء لكنه فقط في الدار الآخرة استجابوا لما أمروا به فكان هذا سبب في دخوله الجنة. قال أن يسأل لا يدخل الجنة أحد لا يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغبني الله برحمته. فهؤلاء القوم يقفون يوم القيامة والله أعلم بما كانوا عاملين فيخيروا في عرصات يوم القيامة. وهذا الإشكال هنا، كيف يخير في يوم القيامة ودار القيامة؟ يوم القيامة ليست دار تكليف، هي دار جزاء بيناها من قبل. الأصل أن الدنيا هي دار التكليف والقيامة أو في يوم القيامة دار الجزاء، لكن هناك بعض التكليفات قبل دخول الجنة وقبله جاءت في أكثر من موطن، من هذا الموطن ومن قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لما يجمع أهل النفاق مع أهل الإيمان ويأتي الله عز وجل في السورة يعيدنا الحديث المعلوم فلا يستطيع. هنا تكليف أيضا في هذا الموطن يدعون إلى السجود في عرصات القيامة فما يستطيعون فيمنعون من دخول الجنة ويسقطون إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال والله أعلم بما كانوا عاملين، يختبرهم والله أعلم بحالهم بما كانوا به عاملين، فإذا دخل كانت النار بردا وسلاما عليه، ومن امتنع كانت زج في جهنم خالدا فيها والعياذ بالله. فهذا الباب تتم للأبواب السابقة، وأيضا دخل فينا الله قد أذن لكم بهذا المسير وقد أذن لكم بالرجوع، يبين أن المسألة ترجع إلى أيضا إلى إذن الله عز وجل الشرعي وإذنه الكوني. أيضا بمناسبة تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الإرادة، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، صحيح؟ وأتينا ببعض الأمثلة فيها، ما أدري لو قلنا ذكرنا قول الله عز وجل نراجع، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، هنا تحمل على الشرع أم على الكون؟ طيب أنا سألت الآن تحمل على الشرع أم الكون مع التعليل؟ خلينا نطبق، خدوا راحتكم لما انا عالج المواقف اللي حصلت في المدينة. بص معلش اقعد بكلك فكر في سؤالك بس اقعد ماشي بعالج انا اريد الاجابه. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا كوني شفنا امر كوني ام شرعي؟ هذا امر كوني، لان الله عز وجل يحب الكسوف اصلا، والامر الكوني لا يتعلق بالمخبه، وهو وقع لا محاله. طيب دي اجابه اخونا، انت عايز تجاوب؟ خلينا ناخد ال اتفضلي. طب انتظري بقى، انتظري، انت فتحتي باب تفصيل لان ما اريده حقيقة. انتظرينا حضرتك. نعم، مين هنا من سيجيب؟ ايش قلت الان؟ الامر الكوني لوقوع ما امر به، ما امروا به ففسقوا فيها. إرادة كونية لأنها وقع على محال، أراد الله إهلاك القرية. كوني لأنها تقع فيما لا يحب الله. إرادة كونية، كوني لأن الله لا يريد شرعا الفساد. كوني لأنه يقع فيما لا يحب الله. فكأنكم هنا كوني وهنا سكوت. برضك هل كنت ترجع شكله برضك؟ لا انا اتفرج خلاص كده، مفيش حاجة، مفيش حاجة، مفيش حاجة. يا عم نانا ساكت لغاية امتى؟ حد مطول يا مش هتقول حاجة؟ الارادة، لفظ الارادة في الآية مقبولة على الارادة، الارادة الكونية. اما امامنا المترفية فهو دوت من الامر الشرعي، من الارادة الشرعية، ثم ففسقوا فيها، حق عليها القول الشرع كونيا فدمرناها تدميرا كونيا. طيب خلصت، انا خلصت عندكم، اتفضلي بقى فصلي لنا يا استاذه. تاني معلش قولي الجزء الاخير الاول، الشرعي متى تكون؟ ايوه، فهذا شرعي. والكوني؟ الكوني انه امرهم بالفسق كوني. لا لا لا سيبك. طيب خلينا، هذا ما عندك ذاك، أصبت في النصف وخالفت كل الموجودين لكن أصبت فيه، والنصف الثاني ما أصبت فيه، فأنا أضبطها. الحق أن القراءة وإذا أمرنا لابد تكون شرعي، تحمل الإرادة الشرعية وليست الكونية، لأنه قراءة أمرنا فهذا شرعي، أمر الله عز وجل أمره، فهم خالفوا الأمر، والأمر ممكن يقع أم لا يقع، هذا الشرعي. فهو لما أمر هذا أمر شرعي، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، أمرنا إيش مترفي؟ أمرناهم بالطاعة، أمرناهم بالانصياع والاستسلام لله عز وجل، ففسقوا فخلفوا الأمر، فكان هذا أمرا شرعيا وليس أمرا كونيا. أشوف حضرتك سألت في القراءة دي، مسألتش في الموضوع كله، مسألتش فيه، ما فهمتش إيش قولي أنا إيه اللي... يعني القراءة دي مع طمع شرعية زي ما طمع، لا قرأت القراءة وأنا قلت غيرها. احنا قلنا كده، انت قلت كوني. لا يا شيخ، انا قلت يا شيخ الاراده، اراده كونيه، والامر هنا الامر شرعي، والله قلت كده، قلت لفظ الاراده المراد بها الاراده الكونيه، اما الامر امرنا مترفيه، الامر هنا قلت الامر الشرعي. يعني انت تقصد ان انت جاوبت على الاراده مش على الامر؟ الاراده الاولى انا قلت الاثنين، قلت الاراده كونيه والامر. طب ما الاراده شرعيه برضه، اذا اردنا ان نهلك قريه، لا الله لا يريد الاهلاك شرعا، هو الله سبحانه وتعالى أراد كونا أن يهلكهم فأمرهم شرعا، لا فسقوا فيها لم يفهم، خلفوا الأمر الشرعي. طب إحنا بس الآن، لا لا لا اسمعني بس، هي لا هي الأمر اللي في المسألة، لأن الأمر الآن هو المقصود فيه، أنت ما حدش جاب سيرة الأمر. لا والله قلت الأمر، الأمر شرعي، أنا يمكن أنا ما سمعتش. طب ماشي، بس هم كلهم قالوا إرادة كونية، ف فانت الان هنا لابد تحملها ما كيف ستقول الاراده كونيه والامر شرعي. فهنا لابد تقول ان هنا المقصود في الايه اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا. هو الله عز وجل لا يريد ان يهلك القريه، يبقى الاراده اصلا شرعيه. ما هو اراد لهم الخير فامر لهم بالخير، لكن هم خالفوا ذلك. فالقراءة التي أمرنا فيها الأمر شرعي، لكن لو أردت تحمل الأمر على الكوني هتقرأ القراءة الثانية. إذا أردنا أن نهلك القرية أمرنا مترفيها، فأمرنا مترفيها أي جعلنا لهم الأسباب الذين يفسقون بها فأخذناهم بعد ذلك بها. فلما هيأ لهم الأسباب الذين فسقوا بها فكانت هنا الأمر كوني، لأن هذا فيما لا يحب الله. فإذا أردت تحمله على الشرع أمرنا، إذا أردت أن تحمله على الكون أمرنا مترفيه. صدق يعني في الصدق صدق صد جيد من القطع. قلت لو أردنا الأمر، لو قلنا قرأناها على إذا أراد أن يهلك، إذا أردنا أن يهلك قرية أمرنا مترفيها فالأمر شرعي، لأنه أمرهم بالطاعة والانصياع والاستسلام. طب ونعم، طب لحظة أنا مش عارف أعمل. طب أنا أفصل النت أشتغل على النت تاني. قراءة أمرنا فهذا شرعي. طيب امرنا، يبقى الاول قراءه امرنا يبقى امرناهم بالطاعه والاستسلام فخالفوا، فهذا امر شرعي لانه قد يقع وقد لا يقع. هو امر، بعضهم استجاب والبعض لم يستجيب، فلما ردوا امر الله استحقوا العذاب، فكان الامر شرعيا. هو عشان بس تفهموا، اذا اردنا ان نهلك بعد ان هم ليش اهلكوا؟ لانه هم خالفوا الامر الشرعي. لو قرأنا إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا هنا مترفيها يعني هيأنا لهم الأسباب التي جعلت التي المترفين فيها يفسقوا بسببها. فجاء هنا التهيئ لهذه الأسباب كونيا، لأن الله لا يهيئها شرعا، فتكون هنا الأمر هنا فيه يكون على الكون. واضح؟ سمعتم خلاص على النت ولا سمعتم على النت ولا ما سمعتم؟ ممكن تبقى في حاجة؟ لا مش ممكن. فالاثنين مع بعض، يا شرعية يا كوني، مش حاجة دوام الآية فيها. سمعت المايك المغلق؟ طيب مرة أخرى المايك، أنا مش عارف فيه. قلنا قراءة أمرنا الأمر فيها شرعي، لأن الله أمر بالطاعة والاستسلام والخضوع لهم، فهم لم يخالفوا فاستحقوا العذاب بذلك، فكان الأمر هنا أمرا شرعيا. ولو قلنا على قراءة أمرنا مترفيها فكان الأمر كونيا، كونا بمعنى أمرنا يعني هيأنا الأسباب للهلكة، وهذه تهيئة الأسباب للهلكة يكون هذا أمرا كونيا وليس أمرا شرعيا. فعلى هذه القراءة تكون إيش؟ كونية. واضح ولا لسه في شيء تاني؟ طيب ندخل في بما يعني. قال باب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. طيب ما هو هذا الباب؟ هذا الباب لو تذكروا الباب الأسبوع الماضي كان الأحاديث كلها قادمة على الإرادة والمشيئة، الإرادة الكونية والشرعية. هذا الباب يتكلم فيه عن المرتبة الكتابة، أو ذكر هذه الأحاديث ليتعرض لمسألة الكتابة. الأولى تكلم عن مسألة الإرادة والمشيئة، وهنا يتكلم عن مسألة المواثيق والكتابة. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولهم نوح ثم الأول فالأول. ثم ذكر أيضا: أخذ الله مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، إلى ما ذكر المؤلف من هذه الأحاديث، وكلها تتكلم عن المرتبة، مرتبة الكتابة من مراتب القدر. مرتبة الكتابة من المرتبة الثانية، علم فكتب، أراد وشاء فخلق، وذكر فيها الحديث الأول بأن الله عز وجل أخذ من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فذكر المواثيق، والمواثيق كما قلنا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقدر. تكلمنا في مرتبة الكتابة نفصل أو نعيد مرة أخرى، يعني يثبت للمنتهي ويتذكر المبتدئ بأن القدر كله مكتوب عند الله عز وجل، والمواثيق التي تثبت لك القدر أنه أن أن أن القدر قد كتب كله من قبل، وقد أخذ الله عز وجل من البشر أربع مواثيق، ثلاثة عامة وميثاق ورابع خاص. والميثاق الأول هو ميثاق الذرب، عندما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام مسح على ظهره وأخرج كل ذريته وأشهدهم على أنفسي ولست بربكم قالوا بلى، وهذا الذي قال فيه سبحانه وتعالى وإذا أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وجاء في الحديث مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما، هو جاء موقوفا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح الله على ظهر آدم فأخرج كل ذرية آدم، كل ذرية أخرجها الله عز وجل إلا ما كل ما خلقهم أو أراد أن يخلقهم الله عز وجل من آدم أخرجهم، وأشهدهم على أنفسهم ولست بربكم فشاهدوا جميعا، فشاهدوا جميعا. ابن عباس يقول بذلك إن المسلم شاهد طواعية والكافر شاهد مكرها. ثم بعد ذلك لما جاءت الدنيا تناسى هذا الميثاق، أو تناسى بنو آدم هذا الميثاق. وبينا أن أيضا الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن ميثاق الذر لا يحاسب عليه المرء، وإن كان بعض، والأصل هذا الكلام كلام المعتزلة، وانتسب بعض أهل السنة لهذا الكلام أو تأثروا به على أنهم أن الميثاق هذا يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وذكر بعض أهل السنة هذا، وإن كان هذا الكلام قريب من كلام المعتزلة، يعني يقصد هنا قالوا بأن هذا الميثاق يحاسب عليه المرء، بمعنى إذا لم يبلغه الرسول، إذا لم يأتي رسول أن إبراهيم ونوح وعيسى وموسى والنبي صلى الله عليه وسلم لقومهم حتى وإن لم يبلغوا ذلك فيحاسب على هذا الميثاق، لأن الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق أن يوحدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا. وكان لزاما على البشر جميعا أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وإلا دخلوا النار في ذلك. وكان ليس هناك أهل فترة، لأن الله أخذ عليهم الميثاق وأشهدوا بالربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وشهدوا على أنفسهم بذلك، واستدلوا بدليل في الصحيحين على هذا القول، والدليل بأن الله عز وجل لما يأتي قال إن الله يقيم صاحب النار، يعني يأتي بصاحب النار يدخل النار يقيمه أمامه يوم القيامة فيقول له لو أن لك ما في الأرض من ذهب وفضة أو ما في الأرض وما في السماوات أكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ فقال اللهم نعم. فقال الله عز وجل له قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك فزجه في النار. فاستدلوا بهذا الحديث على أن الله عز وجل ذكره بإيش؟ بمساق الذر وفي صلب آدم وحسبه عليه، فقال فزجه في النار. فقالوا إذن هذا الميثاق يحاسب عليه العبد. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن الله يقيم أهل النار، أو يقيم أهل النار أو من أشد الناس عذابا يوم القيامة، فيراجعوا في ذلك ثم يقول له ما قلناه، لو كنت تملك ما في الأرض وخزان الأرض وفي السماوات كنت مبتديا به أم لا؟ فقال أخذوا بشركه أم لا؟ أخذوا بشركه ولم يوصل إليه رسول في الظاهر في الذي أتى. ليش؟ لأن الرجل لم يحتج ولم يذكره حتى بالرسول الذي أتاه، فقالوا إذا ميثاق الذر حج على البشر. وهذا الكلام حقيقة ظاهره كده أنه قوي عندك، لكنه هو ليس بقوي، هو ضعيف، بل هو ضعيف جدا ايضا كمان ممكن تقول لذلك. ليش؟ لانه وضع وتعلق هذا الكلام كثير من المعتزله وبعض الفضلاء من اهل السنه مالوا لهذا القول او قالوا به بعضهم. لكن انت الاصل عندنا انك ترد المحتمل الى المحكم، فعندك ايات محكمات وادله محكمات بان الله عز وجل لم يكن ليعذب احد ويدخله النار بغير النظاره والبشاره قبلها، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. وقال تعالى وصيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى. انظروا الآيات كلها محكمات في تسكيلهم بالنظر بالرسل التي جاءت إليهم. فلا هذه دلالة لا احتمال فيها أن الله عز وجل لم يعذب أحدا حتى يقرره بأنه قد أرسل إليه رسل المبشرين ومنذرين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهنا يبقى عندك آيات محكمات أدلة محكمات، وهذا داب أهل السنة ينظر بالمحكم ويرد المحتمل عليه. فهنا الحديث قد يكون فيه إدبار لأن الله عز وجل قد طلبت منك وأنت في صلب آدم ما هو أهون من ذلك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فلما نسيت أرسلت إليك رسولا فلم تتبعه. هتقول لي أنت ليه طب بتضمن هذا الكلام؟ أقول لك بأضمره حتى لا يتضرب النصوص بعضها ببعض، لأن عندي آيات محكمات متعددة وأدلة على عدم أن الله عز وجل لم يعذب أحد حتى يبعث إليه رسول والنظارة والبشارة. فلابد أن نجمع فنرد المحتمل إلى المحكم. فيدل ذلك على أن ميثاق الذر عند أهل السنة والجماعة أو عند غالب علماء السلف بأنه لا يحاسب عليه المرء. ثم ذكر الميثاق الثاني وهو لم يذكره لكن احنا سنمر على المواثيق بدل ما ذكر ميثاق النبيين ميثاق الفطرة. وقلنا من قبل وأن الله عز وجل قد فطر الناس على الإسلام وقد بين الله فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أصرح من ذلك ما من مولود إلا جبله الله عز وجل إمام فطرة الناس التي فطر الناس عليها تبديلا لخلق الله بقوله تعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه وما قال يسلمان إن هذا الأصل. فالله عز وجل فطر الناس وفطر القلوب على ربوبيته أن تميل إلى ربوبية الله عز وجل. حتى أهل الكفر والإلحاد عندهم أيضا ربوبية أو يعني يقرون بالربوبية كما قال عنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني لما جاءهم اشتد عليهم البحر دعوا الله مخلصين له الدين فجاءوا بالإخلاص. فالقلوب فطرت وجبلت في الأصل على توحيد الله عز وجل لكن تغير ذلك. وأيضا ميثاق الفطرة لا يحاسب عليه المرء يعني ليس بحجة مستقلة لأن أيضا المعتزلة قالوا بأن ميثاق الفطرة حجة مستقلة كما قالوا في ميثاق الذر. ثم الميثاق الثالث هو ميثاق الرسل. وهذا الميثاق ميثاق النبيين الله عز وجل أخذ الميثاق من كل الأنبياء من نوح وآدم وإبراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه. أخذ عليهم الميثاق أن يعبدوا الناس لله عز وجل، أن يدعوا الناس إلى التوحيد، أن ينشروا التوحيد بين الناس. وما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالله عز وجل أخذ الميثاق على كل الأنبياء أن يبلغوا إلى الدنيا بأسرها كل ما حسب الرسول كان جاء في قومه خاصة أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قومه في كل الأقوام جاء عامة للناس. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال رسلا مبشرين ومنذرين، هذه وظيفة الرسول مبشر ومنذر حتى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، تنتفي الحجة. لذلك هذا الميثاق هو أهم الميثاق، وهذا الذي يحاسب عليه المرء إذا جاءه الرسول أو جاءته الرسالة وصلته ولم يسلم يحاسب على ذلك. لأن لو رجعنا للحديث الأول الأربعة لم يأتيهم احتجوا على الله عز وجل فكان هذا الامتحان لهم، أما من أتاه الرسول فليس له حجة على الله عز وجل. قال تعالى لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، يحتجون بذلك. فلما جاء الرسول ولم يؤمن ونزلت وبلغتهم الرسالة ولم يؤمنوا كان حقا على الله عز وجل أن يعذبهم أو عدل منه ذلك. ثم الميثاق الرابع، والميثاق هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ميثاق خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم تكريما وتشريفا وتعظيما لمكانته عند الله عز وجل. إن الله أخذ ميثاق النبيين بأسرهم أنه إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودين أنه لابد أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعوه، أو مش يؤمنوا يتبعوه، يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيهم أخذ عليهم ميثاق لابد من اتباعه والإيمان به، إذ أخذ الله ميثاق النبي لما يأتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالله أخذ ميثاق من كل الأنبياء إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في زمانهم أنهم يتبعونه وينصرونه ويتبعونه ويؤمنون به. هذا الميثاق في لفتة استدل به العلماء على موت الخضر. تعرف مسألة الخضر عند الصوفية وعند بعض الفرق بعضهم يقول أن الخضر عايش إلى الآن ما مات، ورجعوا للجماعة في بعض طيب فهم يقولون بأن الخضر لم يموت، حتى تلاقي بعض كده الأعمال عندهم ينادون على الخضر، يعني يخلي الخضر ماشي معاه والخضر يعني بيستغيث بالخضر وإن هو الخضر. السلام يقولون ان الخضر الى اليوم حي. طب احنا كيف بنستدل بذلك على موت الخضر؟ اولا لو في خلاف بين الخضر هو ولي ام نبي، والصحيح هو رسول، وده خلاف معتبر لا اشكال فيه لا انكار، لكن احنا نقول لما قال في سوره الكهف وما فعلته عن امري فدل على أنه هو الغالب أنه هو رسول، لكن هو مات وإلا لو كان حيا لما وسعه إلى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو لو كان حي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والله أخذ الميثاق على الأنبياء كلهم، فكان لو الخضر نبي والله أخذ عليه الميثاق أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لظهر واتبع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لكن هو فين الخضر؟ فإذا هذه يقول يستدلون على ذلك أو نستدل على ذلك بأن لابد أن يكون الخضر قد مات، وإلا لو كان حيا والنبي قد ظهر صلى الله عليه وسلم في زمانه لابد كان يخرج الخضر ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ عليه الميثاق بذلك أنه يخرج ويتبع ويؤمن به. فلما لم يظهر لنا ذلك في الكتب ولا في التواريخ ولا في السنة ولا في شيء علمنا بأنه قد مات. طبعا هذا الميثاق حكم الله له يعني سبب أيضا هذه الآيات، لأن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب وكان معه أوراق من التوراة فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال متهوكون فيها ابن الخطاب وأنا بين أيديكم، والله لو كان موسى حي ما وسعه إلا أن اتبعني. فهذا ونزلت أو يعني من أسباب النزول إن صح على أنه ان ان ان ان ان هذا يعني تدعيما لقول الله عز وجل في اخذ الميثاق على النبيين. وقلنا ان استدل العلماء على ان الخضر قد مات بهذا الميثاق، لانه لو كان حيا لابد كان ينزل تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني متهوكون فيه ايش؟ يعني متهوكون فيه يعني متهوكون في يعني انكم كانكم هو طبعا مش هتاخدها على الشك يعني يعني انتم مش مستيقنين بيها يعني مش معاك ورق التوراه بالرساله بتاعت النبي يعني يعني متهوكون فيها ابن الخطاب يعني انتم مترددين متهوكون فيها لم وانا بين ايديكم فكان هذا الاربع مواثيق كما بينا وهي كما جاءت في الكتب بيناها مرتبه الكتابه ثم ذكر بعد ذلك هذه مساله مهمه من المهمه وكان طيب قبل اعماله فكل ميسر لما خلق له قال اني عبد الله في ام الكتاب وان ادم لمنجدل في طينته والثانية قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد يا رسول الله متى بعثت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد طيب فيها أسأل قال هنا قبل أن أدخل في الشرح عشان فيه هنا مسألة أيضا يعني نرد فيها على ورد مشهور بعض الكلام عند الصوفية والجهال في مسألة لكن هنا قلت يا رسول متى كتبت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد أي كتابة هذا بالراحة كده مش عايز أي واحد يتسرع قال متى كتبت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد وأيضا سؤال الثاني متى بعثت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد ومتى بعثت نبيا هذه مشكلة وقع فيها من رقع فقال بين متى البعث هذا قال وآدم بين الروح والجسد طب الأولى السؤال الأول الكتابة أي كتابة هذه خلصنا الكتابة ودرسنا بأن الوقت شهور في الكتابة قال متى كتبت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد متى بعثت نبيا وآدم بين الروح والجسد أنا أخذيني في الكتابة الأول ان شاء الله النهارده ختام قبل رمضان فيعني قدموا الاعمال الصالحه عشان ربنا يتقبلكم في رمضان من الاعمال الصالحه انك تجيبوا اجابات صحيحه فيرضى الله عنكم ليش يا سيف طلع السلامه فعلا بقول لك مفيش غدا انت جاي على الاخر على طول لان جاي متاخر اصلا بتتكلم ماشي ها اصحاب القدر طب هنا على النت فين الاجابه لا لا انا اريد اجابات ولا السؤال مش واضح السؤال واضح جدا طب امشي انا في الشرح لغايه ما انتوا تجاوبوا بعدين طيب الى ان تاتوا بالاجابه هقف انا مش هشرح في الاجابه لغايه ما ياتي وقتها في الشرح عندي وتاتيني قال اني عبد الله في ام الكتاب وان ادم لمنجدل في طينته المهم كل هذه احاديث تبين تقدير من الله عز وجل في وقت ما بين ادم بين وادم بين الروح والجسد طيب هو ادم خلق اولا طينا وقال او جاء يعني في السير والكتب ان الله عز وجل خلقه طينا 40 عاما يعني مجرد قبل نفخ الروح ومجرد كطين طبعا خلط الماء بالتراب وغير ذلك ثم كان طينا او هو كله في وقت وسواه ثم جلس كطين الجسد 40 عاما ثم نفخ في الروح ذلك هذا وهذا ثابت هذا صحيح لا اشكال فيه لذا قال آدم بين الروح والجسد يعني كان جسدا 40 عاما ثم نفخ في الروح بعد ذلك فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال كتبت متى كتبت قال وآدم بين الروح والجسد وقال متى بعثت قال وآدم بين الروح والجسد لأنه قال إني عبد الله في أم الكتاب فلو تتبعت بالأدلة سيأتي لكم السؤال اللي أنا قد تكلمت عنه لكن أنا أريد أشير إلى المسألة لأن هذه خلاص ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبت هذه الكتابات وآدم بين الروح والجسد يروج في أحاديث ضعيفة جدا وهي أن كتب الإنسان نبيا وآدم بين الماء والطين. انتبهوا أن هذه لها أصل عند كمان الصوفية وغيرهم. قالوا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا وآدم لا ماء ولا طين، وكل هذا واهم لم يعني يروى عن أهل العلم الصادقين ولا في كتب العلم المعتمدة، بل هو باطل، لأن آدم لم يكن أبدا بين ماء وطين. الله خلقه من تراب وخلط التراب بالماء حتى صار طينا، وآيس الطين يعني يبس الطين فكان كالصلصال كالفخار، فلم يكن أبدا في حال بين الماء والطين. والطين أصلا مركب من ماء التراب أو ماء، والطين مركب من الماء، فهنا الحالة هذه لم تكن لآدم أبدا قط، ولم يرد حديث في هذه المسألة صحيح عند في كتب العلم، لكن اللي ورد هو ما معنى بين الروح والجسد، لأن قلنا جسد آدم بقى 40 سنة، قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قال وقوله وبدأ خلق الإنسان من طين على آدم بدأ، وقال إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فالحديث في خلق آدم ونفخ الروح مشهورة طبعا في كتب الحديث والتفسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر أنه كان نبيا وآدم بين الروح والجسد. فأرجع إلى الإجابة، هذا الكتابة التي كتبها أي كتابة؟ طيب المقصود ايش؟ كتابة. قال متى كتبت نبيا؟ بعضهم كتب الكتابة العمرية هنا في المجموعة، هي صحيح ملايك. المقصود هنا في كتب الملائكة، لأنه لا يمكن تحمل على لوح المحفوظ لأنه كتب في اللوح المحفوظ، لما قال في الحديث اللي قبله إني عبد الله في أم الكتاب، فأنت عشان كده تفرقه، قال إني عبد الله في أم الكتاب، يبقى في اللوح المحفوظ هو كتب، لكن متى كتب نبيا؟ وهذه مقام لأنه كان جسد ولسه ما نفخ في الروح، فقبل نفخ في الروح كتب ما كان لآدم في صحف الملائكة وما غير آدم، فكتب ذلك فيكون هذه الكتابة تكون في صحف الملائكة، يعني هذا التقدير الذي يكون بأيدي الملائكة، كأن الله عز وجل قبل نفخ في الروح ما بين الجسد والروح كتب في صحف الملائكة أو قدر في صحف الملائكة أو ما في أيدي الملائكة، فظهر لهم وكتب لهم ما يكون من المخلوق كما كان في المخلوق قبل نفخ الروح، مثلها مثل نفخ الروح. طب ليش احنا هذه المسألة مهمة؟ هذه الكتابة كانت في الملائكة صحيح، وفي كتابة في اللوح المحفوظ، لكن كتابة الملائكة هذه، ولما قال أيضا متى بعثت نبيا، هنا بعث وآدم بين الروح والجسد، هذا التقدير الذي قدر وليس البعث الحقيقي وليس الكتابة الحقيقية، بالذات البعث أنا أريد أرجع عليها، لما قال متى بعثت قال وآدم، ليش أنا نقول هنا أن البعث ليس البعث الحقيقي للنبوة، لأن البعث الحقيقي للنبوة عند 40، وهذه مسألة لابد نبينها، أن أهل الباطنية أصحاب التفسير، تفسير الباطنية والفلاسفة والصوفية في مسألة النبوة والولاية وغير ذلك، زعموا أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حاصلة فعلا قبل خلق آدم بهذه الأحاديث، أخذوا بظاهر هذا النص لما قال بعثت وأنا آدم بين الروح والجسد، ويقولون بأن النبوة كانت للنبي حقيقة في هذا الوقت أو في هذا الزمان أو في هذا التقدير، وهنا لابد أن نفرق من مسألة التقدير للأشياء غير مسألة الحصول. تقدير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قدرت طبعا، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ثم كتب في روح في الملائكة في هذا الوقت بين الروح والجسد، ثم بعث حقيقة حصول التقدير بقى في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث على الأربعين. يعني في فرق بين تقدير النبوة وبين حصول النبوة، هناك فرق بين التقدير والكتابة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم مثل باقي المقادير كلها كتبت، وهذه كان خلق قبل خلق آدم، لكن حصولها لم يحدث إلا بعد أن قدر الله عز وجل أن تحدث، لأن الله اصطفى النبي وبلغ عند 40 سنة فبعث نبيا في هذا الوقت. قبل ذلك لم يكن نبيا؟ نعم لم يكن نبيا، لكن قدر الله في القدر السابق أنه سيكون نبيا. نعم، متى؟ إذا جاء وقت النبوة. يبقى لابد تفرق ما بين التقدير وحصوله. هو ليش بنقول هذا الكلام؟ لأنه وصل بهؤلاء أصحاب الاعتقاد الباطني والصوفية في مسألة النبوة وفي الولاية والوحي، هو وصل لهم مع بعضهم اعتقد للمشركين الولاية. وانت تفهم تستعجب، هو ليه اعتقد للمشركين الولاية؟ بعضهم يعتقد للمشركين الولاية ليش؟ يعتقدون أن سلسلة النبوة تسلسلت بالوراثة وبالولادة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وعلى آدم، فلأن النبوة حاصلة من هناك فتسلسلت إلى النبي، فكل السلسلة نبوة، فأصبح لهم ولاية لمشركين داخل السلسلة، وقالوا أن كل السلسلة لابد أن تكون من أهل الجنة لأنها من أول آدم من قبله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تفرعوا منهم من قالوا بعد أن كمان بعد النبوة بعد موت النبي امتدت السلسلة، فمنهم من قال بالولاية الصوفية ومنهم من قال بالإمامة ومن رفض على أن السلسلة مستمرة بناء على كل فلسفة عند هؤلاء إن القداسة دي موروثة لابد أن تورث لأنها من قبل آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخلوا بقى الآباء والمشركين وغيرهم في هذه السلسلة على ذلك. كل ده ليه؟ لم يفرقوا بين التقدير السابق وبين حصول القدر. فنقول التقدير السابق أن الله عز وجل قدر النبي صلى الله عليه وسلم النبوة كما قدر أقدار جميع الخلق، لكن حصول النبوة لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم إلا حينما اصطفاه الله عز وجل في وقت 40، فكان نبيا في هذا الوقت. طب من أين تضعيما لما نقول؟ لأن هو لا ممكن تأخذ يلبس عليك متى بعثت نبيا فيقول لك هو بعث، نقول لا، قال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قال تعالى ووجدك ضالا فهدى. فلو كان أنت في الأصل نبي ما كان هذا الكلام يستقيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فلو كان مشتملا على النبوة لعلمه، لو كان النبوة عنده من أول ما خلق لعلم ذلك، لكن الله اصطفاه كما اصطفى باقي الأنبياء. إذا لابد أن نفرق بين تقدير النبوة قدرا وبين حصولها فعلا كسائر المقدرات، لا تختلف، هي أصل عندنا لم يختلف حتى في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا في بس ناخد الجزء اللي احنا قلنا فيه الفوائد، ناخد الفوائد التي فيما سبق في الباب هذا والباب الذي قبله قبل أن ندخل في أعماله فكل ميسر. وحسن هو إيه عبد الله في الكتاب وإن قال ولا منجدل في نفسه؟ نعم، تقدير إيش فيه؟ نعم، إزاي هو بيتكلم على الكتابة في اللوح المحفوظ وإن آدم كان ساعتها منجدل في نفسه؟ كيف الجميل؟ تقدير في اللوح المحفوظ يا أحمد إيش فيه؟ ومش كل شيء كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة وقبل أن يخلق آدم؟ يعني هو بيقول لك هو في أم الكتاب كده. هنا في أم الكتاب، يعني هو مسطب في أم الكتاب من قبل سيدنا آدم يعني طبعا. وهم هنا الثانية كانت الكتابة اللي في الصحف الملائكة. طيب ننزل بس في طب فضل أولي العزم من الرسل، هذه ظهرت في الحديث الأول بأن الله عز وجل بين ذكر نوح وإذا كان ميثاقه ومنك ومن نوح، وإن كان طبعا يعني في روايات الأخرى لم يأتي بها هنا، لكن يبين فضل أولي العزم من الرسل والخمس وفضل الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم أيضا، لأن الله عز وجل خصه بالميثاق الرابع لما أخذ من نبينا الميثاق ليتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه فضل ترتيب التفاضل بين الرسل وأنهم خمسة أولي العزم وأفضلهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مع بدون ذلك من أولي العزم من الرسل والأنبياء. وطبعا في فضل النبيين عامة لأنه أخذ الله عز وجل من النبيين ميثاقهم، ودل ذلك على رب الله اختصهم بهذا الأمر، هم خاصة البشر والله اختصهم بالرسالة وبالتبليغ، فكان فضلا لهم على غيرهم. يبقى فضل النبيين عموما فضل أولي العزم من الرسل وفضل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا. طبعا في فائدة عظيمة أيضا تذكرتها الآن، رد على برضو من المبتدعة الذين يقولون أو يزعمون بأن الله خلق الخلق من أجل الرسول، وهذه يدندنون عليها ليلة نهار، يقولون بأن الله خلق الخلق من أجل الرسول، ويقولون الله قال لآدم خلقتك لا إلا لأجله. الحديث هذا ما له كلام باطل يعني مبطور ليس له أصل، والله عز وجل قد بين خلاف ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قالش ما خلقت الجن والإنس إلا بسبب الرسول. ما كل هذا ضاعي واهي والله، لكن المحكمات تبين، بل خلق النبي صلى الله عليه وسلم لعبادته أيضا، وخلق آدم لعبادته أيضا. والدليل هنا في الحديث كتبت نبيا وآدم بين الروح والجسد، يبقى ليست له علاقة، ما خلقش آدم عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، ده كتب نبيا أولا في اللوح المحفوظ إني عبد الله، وكتب نبيا وآدم بين الروح والجسد، فما خلق آدم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام أيضا يعني ممكن يستنبط منه من الحديث التي معنا. طيب ندخل على ما يلي، تيجي تكمل لنا ليش؟ قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال اعملوا فكل ميسر. قال رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن مشك قال سمعت مطرفا يحدث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن بزار قال حدثنا اسماعيل بن عمر ابو المنذر قال حدثنا عبد الواحد ابو حمزه مولى عروه بن الزبير قال حدثني عروه بن الزبير عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن موته فانه يكره الموت وانا اكره مساءته يعني المؤمن. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عون بن عماره قال حدثنا بشير مولى بني هاشم عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل راكب حتى ألاقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أتيتك من مسيرة سبع أنصبت بدني وأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وأنصبت راحلتي ليسألك عن خصلتين أسهرتان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: زيد الخير. قال: أنت زيد الخير، سل فرب معضلة قد سئل عنها. فقال: أسألك عن علامة الله تعالى في من يريد وعلامته في من لا يريد. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت أحب الخير ومن يعمل به، وإن عملت به أيقنت ثوابه، وإن فاتني منه شيء حننت إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه علامة الله في من يريد وعلامته في من لا يريد، أن لو أرادك للأخرى لهيأك لها، ثم لا يبالي بأي واد هلكت. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد هذا الدعاء ويتعاهد به أهله في كل يوم حين يصبح: اللهم ما قلت، اللهم ما قلت من قول أو حلف، من حلف، من حلف ونذرت. في شكل غريب. ايه؟ الحلف. خذ حلف. حلف حلف. حلف. لم مكسورة؟ نعم. عندي التاء ساكنة فحلفت. حلفت. مين حلف؟ انت ايش الاشكال بس؟ طبعا. عندي التاء ساكنة فحلفت. حلفت. اللهم قلت من قول او حلفت. تقصد تفتحها يعني؟ حلفت من حلفي، من حلف؟ حلفت، حلفت من حلف، ما قلت من قول، قلت أو حلفت. نعم ماشي. نعم. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يديه، ما شئت منه كان وما لم تشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. حسب الوقت. المصنف علي رحمة الله تعالى ذكر في هذا الباب ما زال في أبواب القدر كما قلنا، وإن كان هذه الأحاديث قد ذكر بعضها من قبل، لكن يعني نمر عليه أيضا. حديث أبو رضي بن حسين قال: رجل يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فكيما يعمل العاملون؟ قال: عملوا فكل ميسر. وهذه مسألة كما قلنا الإيمان بالقدر فيه أنك تؤمن بأن الله عز وجل قد كتب، وأن الله قد فرغ من العباد، وأن الله عز وجل قد كتب أهل الجنة وكتب أهل النار. وهل العلم بذلك أنك إذا علمت ذلك هل هذا مدعاة أن تتكاسل القلوب وتتكاسل النفوس على أن المرء يقف عن العمل وعن المسارعة في الخيرات ما دام قد أهل الجنة قد عرفوا وأهل النار قد عرفوا؟ وقع هذا أيضا لبعض الصحابة لما علموا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما قالوا: ففيما يعمل العاملون؟ كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ومعه كتابان، فقال: هذا كتاب أهل الجنة، رفع اليمين وقال: هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وختم على ذلك لا يزاد ولا ينقص، وهذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وختم على ذلك فلا يزاد فيهم ولا ينقص. فإذا علم أهل الجنة علم أهل النار، فقالوا كأنه فيما في العمل، يعني الكتب خلاص خرجت فيها الأسماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذه مسألة قلنا مرارا وبيان كثير من السلف على أن الإيمان بالقدر لا يمكن أن يجعل الإنسان أن يتقاعس ويقول أرتكز على الكتاب الذي كتب وانتهى الأمر، بل الإيمان بالقدر عكس ذلك. من صح إيمانه بالقدر ورسخ إيمانه بالقدر سيبادر ويسارع إلى العمل، خاصة لأنه علم بأنه إذا يسر إلى الخير فالله أراد له الخير فيسارع إلى ذلك، وإذا كان من من من الشر فلا يرضى بذلك بل يدفع القدر بالقدر. وهذا من الإيمان بالقدر، لأن المرء قد يكون في طريق الخير وقد يكون في طريق الشر. لو كان في طريق الخير علم أن الله قد كتب له الخير وأراده له فسارع فيه إلى مرضات الله، وإذا كان في طريق الشر من إيمانه بالقدر يعلم بأن القدر يدفع بالقدر فلا يرضى بذلك بل يدفع هذا القدر بغيره بتوبة وإنابة وينتقل إلى طريق الخير. فالإيمان بالقدر هو إيمان، من آمن بالقدر هو الذي جمع الإيمان بالتوحيد ككل، يعني آمن بالربوبية والألوهية معا، لأنك أنت في الدنيا مطالب بالإيمان بربوبية الله وبألوهية الله عز وجل، والاثنين هما إيمان بالقدر. جزء من الإيمان بالقدر هو توحيد الربوبية أيضا، يعني من إيمانك بالقدر إيمانك بربوبية الله عز وجل، قدرة الله، ربوبية قدرة الله، علم الله السابق بالغيبيات، علم ما كان وما لم يكن لو كان ولو لم يكن وما كان لو يكن لو كان كيف سيكون، والله كتب أهل الجنة وكتب أهل النار. كل هذا من لوازم الربوبية، من ربوبية الله عز وجل، أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من ربوبية الله عز وجل، وهو من الإيمان بالقدر. وأن من هدى الله فقد أنزل الله رحمته عليه، ومن حقت عليه الضلالة فإن الله عز وجل قد علم من قبل بأنه يحق له ذلك أو يستحق ذلك. فالإيمان بالقدر هو إيمان بالربوبية، والإيمان بالربوبية يدخل معه طبعا الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل وصفاته، أسماء الحسنى وصفاته العليا. إذن لابد، وكذلك حتى تكتب مؤمنا عند الله لابد أن تؤمن بالإلهية، والإلهية وامتثال الشرع، وهو أيضا في القدر. إذا كده دائما نقول بأن القدر لابد له من عينان، تؤمن تمتثل للشرع الأوامر والنواهي، وتؤمن بما قدر الله عز وجل عليك من مصائب أو بلايا أو غير ذلك. فأنت تدور بين دائرتين، دائرة الربوبية والإلهية، والاثنين أنت مطالب بهم توحيدا، وهم الأصل في الإيمان بالقدر أيضا. فأنت في الدائرة الأولى بتؤمن بالغيب بما كان غيبا لا تعلمه القدر، وفي الثانية بتؤمن بالشرع الذي أنزله الله عز وجل. فعين القدر ربوبية، وعين الآخر أوامر ونواهي شرعا، ويترتب على هذا الإيمان الثواب والعقاب، لأنك لا يمكن أن يستقيم إيمانك حتى تعلم بأن تؤمن بالله أنه رب وتؤمن بالله أنه إله واحد تصرف له العبادات. إذا يسمى توحيد العبادة توحيد الله بأفعال العباد. فإذا أمنت بالقدر إيمانا حقيقيا لابد لك أن تمتثل بالشرع، ولذلك حدث ما حدث من غلو ومخالفة عند المبتدعة في الطواف التي خالفت القدر، وقعوا في ذلك، إما أنهم أثبتوا وغلوا في إثبات القدر أو أثبتوا وغلوا في إثبات الأمر والشرع. يعني في طائفة ضلت في الأمر والشرع فنفته، وهم الجبرية، وغلوا في إثبات القدر أن كل شيء بقدر والأفعال كلها من الله عز وجل. والنقيب وطائفة أخرى غلط جدا في الأمر والشرع، في الأمر والشرع والنهي، أو الشرع الأمر والنهي، وضلت في القدر، لم تؤمن بإرادة الله ومشيئة الله وجعلت للعبد. هؤلاء عطلوا الشرع، وده كانوا أشد ضلالا، الجبرية أشد ضلالا من القدرية النفاة، لأنهم عطلوا الشرع. وهؤلاء التانيين غلوا في فعل العبد وفي الأوامر والنواهي فعطلوا القدر لذلك. فلما عطلوا القدر ضلوا وأضلوا، والأوائل لما عطلوا الشرع ضلوا أيضا وأضلوا، لأن الأوائل أشد إنكارا. ليش؟ لأن الأوائل الذين عطلوا الشرع كأنهم اتهموا الله بالظلم. ليش؟ لو ما فيش شرع طب ربنا هيدخل الجنة والنار ليه؟ هكذا هؤلاء للجنة هؤلاء للنار على قولهم، فكأن الله استغفى هؤلاء لقدشة الجنة وهؤلاء تدخلوا النار، يبقى كأنه اتهم الله إيش بالظلم. لماذا هؤلاء راحوا الجنة ولماذا راحوا النار؟ لأنهم ليس عندهم أمر ونهي، عندهم قدر فقط، والله لا يفعل ما يريد ولا يسأل. فكأنه الذين سيذهبون إلى النار ينسبون إلى الله الظلم، حاشاه ذلك، بل اتهموا الله بعدم الحكمة، لأن هذا يدخل الجنة بلا حكمة وهذا يدخل النار بلا حكمة. فانظر الى الضلال الاكبر عندهم، لذلك ما كانوا اشد ضلالا من الطائفه الاخرى، مع ان الطائفه الاخرى ايضا وقعوا في الضلال لانهم نفوا القدر، لكن عظموا الامر والنهي، ما وقعوا في الظلم ونفي الحكمه وغير ذلك، لانهم يروا اولانا بان من عمل العمل، لكن طبعا هم ضلوا، ان انا فعلت العمل فمن حق الجنه، وهذا لم يفعل العمل فعليه النار، فظنوا بان حقهم على الله ان يدخلون الجنه بما عملوا من اوامر ونواهي، وضلوا طبعا في انهم لم يثبتوا القدر وان الامر ليس باراده ومشيئه الله عز وجل، فكانهم جعلوا ايضا اتهموا الله بالنقص، لانهم جعلوا كان هناك في الكون ما ليس تحت مشيئه واراده الله، فوقعوا ايضا في الضلاله في ذلك، فالاثنين على ضلال، لكن اشد ضلالا حقيقه منهم الجبريه، لانهم نفوا الحكمه والعدل لله ونسبوا له الظلم. والوسط انك تنظر بالعينين، بالعين الاولى والعين الثانيه، العين الاولى مع القدر والعين الثانيه مع الشرع. انا اؤمن بان الله قادر على كل شيء، وان الله خلقني وخلق في الاراده والمشيئه، وان الله اذا وفقني وفقت، واذا سددني سددت، واذا اراد لي الخير كان لي الخير، وان لم يرد الله عز وجل بي ذلك لم يكن لاحد ان يغير ما اراده الله عز وجل. ومع ذلك لما يأتيني الأمر أقول سمعت وأطعت، ولما يأتيني النهي أقول سمعت وأطعت. ما يقول الله عز وجل يا الذين أمنوا أقيموا الصلاة والزكاة سمعنا وأطعنا، ولا تقربوا الزنا سمعنا وأطعنا. فعند القدر نؤمن وعند الشرع نمتثل. لذلك السلف لما فهموا الإيمان بالقدر من هذا العين الأولى والعين الثانية وناس وجعلوا الغيبيات كلها لله، آمنوا بها كما جاءت، صح عنهم لما قالوا والله ما اجتهدت في العبادة اجتهادا إلا بعد أن تعلمت القدر. ليه؟ لأنه علم بأن الإيمان القلبي مع العمل بالجوارح، وهو هذا الإيمان بالألوهية، يزداد قربا به إلى الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي احاديث اخرى، الحديث الاخر قال احرص على ما ينفعك. طب ايش يعني تحرص على ما ينفعك؟ انك تسعى الى طاعه الله عز وجل، هذا الذي امرت به، احرص على ما ينفعك. فالذي ينفعك ان تسعى الى طاعه الله عز وجل. قال واستعن بالله ولا تعجز. وهنا يبين لك استعن بالله ولا تعجز الاخذ بالاسباب. لابد لك أن تأخذ بالأسباب. وهذا الذي جعل كثير من الصحابة ينقل عنهم والسلف ما ازددت اجتهادا إلا بعد الإيمان بالقدر. قال النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وانت انظر بعد تطبيق ذلك، إذا وجدت من نفسك أنك على طاعة، وجدت نفسك تقوم من الليل، تحفظ القرآن، تحضر مجالس العلم، تتصدق بمال لك، تقرأ السنة أو تحفظ السنة، أو وجدت نفسك لا تنشغل إلا بذلك، تجد في غالب وقتك منشغل بخلاف العمل الذي تقوم به للاقتياد، أنك تنشغل بالطاعة، تنشغل بالصدقة، تنشغل بحقائق حاج المسلمين، بالعلم، بحضور مجالس الذكر، بمراجعتك، بغير ذلك، بعبادة في نهارك، بصوم إن استطعت إلى ذلك. فما تجد نفسك منشغل بهذا فأنت في خير، أنت تزداد في ذلك، لأن هذا العمل الذي يسره الله عز وجل لك. فالله عز وجل لا يعطي الآخرة إلا من يحب، ويعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. فإذا وجدت نفسك على الطاعة والخير اعلم ان الله احبك واراد لك الخير، فكان الفقه انك تسارع اكثر في ذلك. ولئن شكرتم لازيدنكم، فانت تسارع لانك فهمت بانه يسرت الى هذا الخير، كما قال كل ميسر لما خلق له. لكننا لابد نبين حتى ما يأتي للناس يأس وقنوط وغير. هب أنك أنت في وقت ما ما كنت على هذا الخير، أو كنت فيه وانتقلت، أو قل منك ذلك. فإيمانك بالقدر الصحيح، ليش بيقول الإيمان بالقدر أصل عظيم جدا، لابد طول الليل والنهار الإنسان يتذكر هذا. لأن حتى لو انتقلت إلى إلى إلى غير الصلاح بتقدير عليك وبتقصير منك، فإيمانك بالقدر يقول لا أقبل. قال عمر بن الخطاب وهو من؟ اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحوها واكتبني عندك تقيا، أو كما جاء في المعنى الأثر. فهو لم يقبل بذلك، بل دعا الله أن يبدل له ذلك. فأنت إيمانك بالقدر يجعلك وإن زللت وإن وقعت وإن عصيت وإن ابتعدت تدفع هذا القدر بقدر آخر، لأنك تعود ما تقبل وتقول كما يقال لو كان لي خير في الطاعة ربنا أراد لي، لكن أنا من أهل كذا. لا، ما هو أيضا الذي سيردك، لأن الإيمان بيزيد وينقص. الإنسان ممكن يكون في خير ويسحب منه هذا، أو يكون في ضلالة لكن الله يحوله. فأنت أيضا حتى في الضلالة لا تقبل ذلك، بل تدفع ذلك بقدر فيحولك إلى الخير. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن كثير من الناس بتيأس ويصيب القنوط وغير ذلك، أو لما يقل أو يبعد فيضل في هذا الباب، يظن فقط أنه ما دام على خير فهو قدر. لا، والثاني قدر، لأن ممكن يأتيك وقت كنت تفعل طاعة، طب بلاش كله ذنوب، لا كنت في طاعة وحرمت من الطاعة، كنت تفعل شيء وبشيء ما وجدت نفسك في وقت ما ما استطعت تأتي به نزلت. فأنت بإيمانك بالقدر تعلم بأن نعم قد حرمت من ذلك أو نزلت، لكن ترجع فتدفع هذا القدر بقدر آخر، تجتهد أكثر، تعود تنظر ما تقبل النزول هذا. وهذا الذي أسوة لنا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ليس في كذا، في المداومة على الطاعة. لما كان يفعل عبادة كان ما يرجع عنه، حتى ركعتين اللي صلاهم بعد العصر قضاء لسنة الظهر داوم عليه. إذا زاد ما كان يقبل أنه يقلل من الطاعة، كان عمله ديما. فكذلك أنت أيضا إن علمت بهذا النقص، لأن هي حالات، في بعض يكون على المعصية فينتقل يدفع، في واحد يقل الطاعة منه ويقل الإيمان بأشياء كان يفعلها، وكم من عبادات حرمنا منها بذنوبنا ومعاصينا، والإنسان يجاهد نفسه أن يرجع ويعود إليها، لأن الإيمان أيضا درجات. المقصود أن إيمانك بالقدر يجعلك تجتهد في كل الأحوال، وهذا من من من من من حسن الإيمان بالقدر. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب، إن الله عز وجل لما قرأناه معا من قبل، لما خلق أهل الجنة قال فيستعملهم لعمل أهل الجنة، حتى إذا ختم عليه بعمل أهل الجنة أو ختم عليه، وإذا خلق الله عبدا للنار استعمله بعمل أهل النار وختم عليه بعمل أهل النار، فكل ميسر لما خلق له. ذلك يستبشر من كان على الخير بأن هذا دلالة على أنه سيختم له بالخير. لكن نقول ومن كان على الشر ما يستسلم، يدفع هذا الشر بالقدر ليتحول إلى طريق الخير. وهذا التطبيق لمسألة الإيمان بالقدر، لابد تنظر بعينين في أي طريق أنت فيه، لابد تنظر أيضا بالقدر وبالشرع في ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له أو يعمله فكل ميسر، تجعلك كما قلنا أنك تبادر في ذلك وأنك تجتهد بقدر ما تستطيع، بأنك في طاعة الله وفي دفع الأقدار بالأقدار. إذا وقعت المعصية عليك بالتوبة وعليك بالأوبة، ولا ترضى بها بل تنتقل إلى سبيل الصالحين المصلحين، واترك سبيل الطالحين. هذا معنى دفع الأقدار بالأقدار. وأنا أركز هذه النقطة لأن هذه بيقع فيها كثير، نقعد نتكلم كثير عن طريق الطاعة الطاعة، لكن من يقع طيب في المعصية ماذا يفعل بالقدر؟ كيف يكون حاله مع الإيمان بالقدر؟ طب لو كان حقا ومؤمن بالقدر ويحدث منه ذلك، كيف يطبق الإيمان بالقدر الذي درسه نظري في الانتقال من هذا إلى هذا؟ هذه مسألة من الأهمية بالمكان فيها. ثم ذكر بعد ذلك المسألة الأخرى وهي الحديث يعني الذي بعده ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي. طبعا قال الله عز وجل ما ترددت عن شيء فاعله أن ترددي عن موته فإنه يكره الموت وأنا أكره مساءته. يعني المؤمن هو نريد أن نسأل هنا قبل أن أبين نراجع يا هنا التردد هذه صفة لله أم غير صفة؟ أولا صفة أم لا؟ ثانيا ما نوع الصفة لو كانت صفة؟ ثالثا ما التعليق على هذه الصفة؟ أولا صفة أم لا؟ صفة لأنها مضافة لله عز وجل تردد أضاف الله عز وجل لصفة لنفسه. طيب أول النوع صفة فعلية إن شاء تردد إن شاء لم تردد. طيب الثالثة قلنا تردد الله عز وجل لصفة تردد البشر وتردد الله عز وجل تقول صفة فعلية وتسكت. أحسنتي بارك الله فيك ما سمعتهاش الحمد لله ما شاء الله. طب كيف مقيدة بقى؟ ممتاز شو سمعتوها؟ ممتاز. أنا كيف مقيدة؟ يعني مش مطلقة. طب إيه الفرق بين مطلقة ومقيدة؟ المطلقة يعني بقى يعني كمان من كل واحد. طب واحد واحد واحد واحد تفضل. المطلقة تأتي فيما يكون يعني أمام الناس وأمامهم ليه هو خير. إنما يعني مثلا زي صفة المكر لا جزء من هي تقال هكذا وإنما يمكر بالماكرين فهكذا. صفة التردد هكذا هنا ليس أمامك مكر بالماكرين ولكن لا أتردد بالمترددين يعني؟ لا أمال إيه؟ موضع حرك ليس كما يمكر بالماكرين. ماشي ملاو. طيب أنا بقول لك يعني ينبغي أن تأتي وحدها. يعني مقيدة بإيه طيب؟ أنت قلت مقيدة مقيدة بأنها يعني بعدم حب ذلك للمؤمن. فإن الله عز وجل يتردد في فعل ذلك لأن هذا لا يحبه المؤمن. قلت مقيدة بتلف لسه ما جبتش التقييد فين يعني مطلقة. طب يعني إيش مطلقة؟ مطلقة يعني هي سبب كمان من كل وجه رحمة بس. مطلقة يعني هي سبب كمان من كل وجه. يعني ما ينفعش أقول إن صفة الله صفة التردد صفة لله واسكت. مقيدة بقى صح؟ نعم يعني عشان دي مطلقة مش ده صدوق كده يعني لا لا ماشي لا أستطيع أن أقول أن التردد صفة لله وأسكت صحيح؟ طب التقييد بقى متى يكون؟ يعني إحنا عرفنا أنه ينقب الماكرين لما يكون في علة أو مقترنة بشيء. فهو هنا الاختلاط بأن الله عز وجل يقول عن نفسه ذلك أو يصف نفسه بذلك تمام لأن هذا لا يحب منه. ممكن نقول مقيدة يعني التخير بين شيئين وهذه في حق الله تخير؟ لا مش ده التردد في حق طبعا التردد طبعا في حق البشر انك انت متردد اذهب من هذا الطريق ابقى من هذا الطريق اتزوج عائشه ام اتزوج خديجه مثلا استخي فهذا اتاجر بالمال مع عمرو ام اتاجر مع زيد مثلا هذا تردد انك تجهل احد الامرين وانت متردد فيه هذا بالنسبة للمخلوق إنه يجهل عندما يتردد من أمرين بيجهل أحدهما لكن هذا لا يحق في لا يكون في حق الله عز وجل لأن الله عز وجل يعلم الأمور جميعا ما عنده جهل هنا غير متصور ومع ذلك الله قال ترددت في شيء فهنا طب كيف يكون المقصود بالتردد وما معنى التقييد ما أحد جانب التقييد إلى الآن لا انتظر يا حضرتك استنى بس انا هخليكي للاخر شويه مطلقه هي صفه مستمره مطلقه لا تنفك عنه للكمال المطلق مش عايز حد يعني يكونوا مذاكرين شويه شفنا ممكن نشوف من اول الحديث وما ترددت عن شيء ده كده عموم اي اربعه جنان بتردد عن شيء الا هنا الاستثناء ترددي عن موت عن موت عن موتي يعني بس التردد بس عن على موت العبد المؤمن، اي تردد يعني هنا وما هنا ما ما هنا ما النفيه وما ترددت فعلا في انت العموم. يعني خلاص خلاص فهمت، فهمت قصدك. انت الان لابد انك تعلم صفه التردد اللي جاءت في الحديث حتى انك انت تفسر هي مقيدة كيف تكون. حديث نفسه المفسر لما قال ترددت قال يكره الموت وأكره مساءته، قال إيش؟ يكره الموت. إذن تردد الله عز وجل أولا هنا إيش التردد المقصود؟ عظم قدر المؤمن عند الله عز وجل، شرف المؤمن عند الله عز وجل، فتردد الله عز وجل في إساءته. معنى التردد هو الذي سيأتي الآن، بأن المؤمن يحب أن يحيا يكون موجود، والله عز وجل أحب هذا المؤمن بأعماله وطاعته، لكن الله عز وجل قدر كونا أن هذا لابد سيموت في هذا الوقت، وموته ليس محبوبا لهذا المؤمن، ولحب الله لهذا المؤمن فإنه لا يحب أن يسيء إليه لأن الله يحبه من طاعته، والموت يسيئه، ولكن قدر الله قد كان أنه لابد أن يموت. ذلك قال يكره الموت وأكره إساءته أو مساءته، يعني أي شيء من الرواية فيها. فالرب يكره أن يسيء لعبده ومحبوبه، فلازم ذلك بأنه يكره الموت أيضا ليزداد من محبة المحبوب، لكن الله قد قضى بالموت، فكل ما قضى به الله فهو يريده ولا بد منه. فالرب مريد لموته، انتبه بقى هنا، الرب مريد لموته لما سبق من قضائه، ومع هذا هو كاره لإساءته لعبده، والمساءة تحدث بإيش؟ بالموت. فصار الموت مرادا للحق من وجه ومكروها له من وجه، هذا التردد. صار الموت مرادا له من وجه ومكروها له من وجه، وهذه هي حقيقة التردد الذي أشار إليه ابن تيمية في الشرح للحديث. هتعرفوا إيش التردد هنا؟ هذا هو التردد بين الشيئين، هما الشيئين هذا، إن الله قد قضى أصبح الموت مرادا إرادة كونية، أراد ذلك كونا الله عز وجل، ومكروها له هذا الموت من وجه لأن فيه إساءة لعبده الذي يحبه الله عز وجل. فإذا علمنا بقى هنا أن إطلاق اسم التردد على الله لا يجوز إلا مقيدا. ماذا مقيدا؟ بقبض المؤمن، في حالة قبض المؤمن فقط، في حالة قبض المؤمن فقط، وهذا الذي جاء في الحديث. قلت أنت ويا الأخت قالته هنا أيضا هدى مقيدة بورد في الحديث عند قبض روح المؤمن فقط. نعم، وإذا لا يجوز أن يوصف التردد لله على الإطلاق، لأن الله عز وجل ما ذكره إلا في ذلك، ما ترددت في شيء أني فعل، ما ترددت في شيء أني فاعله، ثم ذكر فقط في مسألة الموت مع المؤمن لروح المؤمن. وهذا لا يعني أن الله عز وجل موصوب بالتردد لا في القدرة ولا في العمل بخلاف الأدم، واضح؟ طيب، هذه كان المقصود من هذه المسألة، لكن هي فيها فائدة. لحظة، قال له أسئلة عم انتهي بس عشان أنا عندي كذا مسألة اليوم، حقيقة فيها مسألة فائدة عظيمة من هنا المسألة، من هذه المسألة. انظر إلى قدر المؤمن عند الله عز وجل، قدر المؤمن الموحد عند ربه كيف هو عظيم القدر عند الله عز وجل، وهذا ليس فيه عجب. طبعا هنا يظهر لك من الحديث إن كيف الله عز وجل يكره أن يسيء لعبده في الموت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك لما نظر إلى الكعبة وقال قد عظمك الله وشرفك وحرمت دم المؤمن، أو قال وعظمة المؤمن عند الله أعظم منك، وفي رواية وحرمة دم المؤمن أعظم عند الله منك. فانظر الكعبة بيت الله عز وجل أعظم مكان لله عز وجل، ومع ذلك انظر لقوله صلى الله عليه وسلم بأن حرمة دم هذا المؤمن عند الله أعظم من الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تمالى أهل السماوات والأرض على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. وعلى قول عمر بعد ذلك لما جاءه انه حادثة القتل اللي حدثت في صنعاء او مش في صنعاء انه صنعاء نعم جاءت في اليمن الله اعلم انه البعض اجتمع على احد قتلوه فقتلهم بهم جميعا قال ولو تمالأ اهل صنعاء علي لقتلتهم به اجتمع علي مجموعة وقتلوا هذه سموها التمالؤ عندنا في الفقه في الحدود والجنايات مجموعة اجتمع على واحد وقتلوه ولو كانوا 100 وكلهم قتلوا 100 يقتلون به لحرمة دم المسلم فهذا انظروا لعظم قدر المؤمن عند الله عز وجل حتى أن الله عز وجل يتردد في قبض روحه وصل كيف وصل الله محبة الله لهذا العبد هو الشأن كله مش انك انت تحب الله الشأن كله ان الله يحبك كلنا ندعي ان نحب الله لكن الله اذا احبك انتهى الامر فانظر هنا متى الله بين ذلك في قبض روح دم المؤمن عندما كان مؤمنا لنعلم عظم المؤمن ودم حرمة المؤمن والمسلم عند الله عز وجل فلا يتعدى على ذلك وينتبه لذلك احنا وقفنا هنا عند حديث انت زيد الخير طيب ناخذه ونغلق الباب ولا ايش رايكم انت زيد الخير سل فربما هذا الحديث فيه فوائد ايضا فين الشحن هنا طب استنى ده لما قال جاء الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك قال زيد الخير قال أنت زيد الخير سأل فربما معضلة قد سئل عنها ثم سألوا عن علامة الله تعالى في من يريد وعلامته في من لا يريد الله أكبر فقال كيف أصبحت قال أصبحت أحب الخير ومن يعمل به وإن عملت به أيقنت ثواب وإن فاتني منه شيء حننت إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه علامة الله في من يريد وعلامته في من لا يريد أن لو أرادك للآخرين لهيأك لها ثم لا يبالي بأي واد هلكت الله المستعان طيب هو المسألة الأولى في الحديث مسألة التفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال اسمك قال زيد الخير قال زيد الخير مع أن الخير فيها تفاؤل وزيد فيها الزيادة وقال له زيد الخير فقال له زيد الخير يعني وهنا غيره للتفاؤل وهذه في دلالة على أن التفاؤل ممدوح النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يلتمس ذلك في غزواته وفي خروجه وفي سفره ذلك لما دخل عليهم سهل ابن عمرو ولا من في صلح الحديبية ورآه قال سهل الله لكم أمركم تفاءل به وهذا ممدوح يعني أنت لو كنت ساير مثلا في طريق وراح تعمل تجارة أو راح تخطب فتقول لك تسمع واحد يا ناجح يا رابح فأنت تتفاءل يعني كأنها تفاؤل لك بالخير على أنك يعني تسير في الخير في ذلك فقال لهم أنت أنا زيد الخيل قال لا أنت زيد الخيل مع أن الخيل فيها أيضا تفاؤل صحيح أم لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة لكنه وكما جاء في الصحابة أيضا طلحة الخير سمي ذلك طلحة الخير وهذه فيه فضيلة التفاؤل يعني التفاؤل شيء ممدوح بالشرع بخلاف التشاؤم هذا منهين عنه أيضا ولذلك لما يعني بالمناسبة يقال قصة أن جاء رجل لعمر بن الخطاب فقال له ما اسمك قال اسمي جمرة ابن شعلة ابن نار قال اذهب فإن بيتك يحترق فالرجل رجع لا بيته بيحترق حقا صدقا فهو الرجل قال جمرة ابن شعلة ابن نار يعني هو ما بقاش فقال ارجع ابن بيتك يحترق فرجع الرجل وجد البيت يحترق كأنه أخذ بالأسباب اسمه مسلسل بالاحتراق كله أصالة فهنا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة إرادة الله عز وجل للعبد لخيره وعلامة إرادة له للشر، فقال كيف أصبحت؟ قال أصبحت أحب الخير ومن يعمل به، وإن عملت به أيقنت ثوابه، وإن فاتني منه شيء حننت إليه. انظر كلام بديع جدا، يبين له أنه يحب أهل الخير ويحب الطاعة، ولو فاته يحب أن يأتي به. وهذه اللي كنا نتكلم عنه منذ قليل، بأنك إيمانك بالقدر يجعلك تحب الخير وطريق الخير ومن على أهل الخير، وإذا فقدته تحن إليه وترجع إليه. فقال هذه علامة الله في من يريد. مش قلنا من قبل ان الله اذا حب عبد استعمله وفيه عسله ثم قبضه واستخدمه واستعمله، كل هذه دلالات على على على ذكر، والعكس بالعكس. لذلك ان المرء اذا بورك له في امر من الطاعه فليستبشر خير، يعني اذا بورك. وهذه مساله بد ايضا نحن يعني نحتاج لزياده الخير في قلوبنا والفرح بما يمن الله عز وجل به علينا. فإذا إذا إذا وجدت بورك لك في عبادة في طاعة فاستبشر خير وعد عليها بالنواجس. قال عمر من بورك له في عمل فليعد عليه بالنواجس. فتح الله عليك في مدرس علم، في دراسة، في حفظ، في صدقة، في عمل للمسلمين أو غير ذلك، فعد على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، فاستبشر بهذا الخير الذي فتحه الله عز وجل عليك. فهنا أيضا من الحديث فائدة، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل. هو جاءه يسأل فيهيئه، ما اسمك؟ تلطف، ثم جعل له كنية أخرى، وهذا يفرح النبي صلى الله عليه وسلم الذي كناه. ومن يعني لا يفرح بأن إذا كناه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلذلك يهيئه النبي صلى الله عليه وسلم للإجابة، أو يهيئه لكيف يسأل، يعني يلطف معه ذلك، يتألفه، يتلطف به، يقربه. وهذه مفترض أن لو كنت يعني تتعامل مع الناس في دعوة ولا في شيء، ولا حتى في سؤال أو في شيء، ما يأتيك يعني ما تصدها يعني، وتتعامل معه بوجه يعني النظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اسمك. فهو النبي صلى الله عليه وسلم، انت تدخل الان على اي حد في اي عمل او شيء تكلمه وهو مش عايز يرد عليك، لا يريد يعني، مش باصص لك، ما يريد، مع انه بتعامل مع الجمهور، بتعامل مع الناس. وهذا ليس من حسن الخلق، وكثير ايضا من اهل الالتزام لابد ان يتاسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لانه بيقعوا في معاملات مع الناس وغير ذلك وهم تحت المنظار. فلابد انك لما تتعامل مع الناس ومع الجمهور يعني في وجه طلب، في وجه حسن، ما يتيك احد حتى كده تتلطف تتقدم كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك بيزيل الشحناء ومن القلوب وغير ذلك. فلما دخل عليه يسأل تلطف معه، ثم كناه بهذه الكنية أيضا، ثم بين له. وفيه مسألة أيضا مهمة، الرجل جاء ليسأل، وهذه تبين لك بأنك إذا جهلت يسأل أهل العلم. وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلم من يريده الله ومن لا يريده الله، وهذه لابد بالرجوع إلى أهل العلم عند الجهل بالمسائل. الرجل جاء يتعلم القدر، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فذهب إلى النبي. وهذه دلالة على أنه من جاهل شيئا عليه أن يذهب إلى أهل العلم ليسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه دلالة على أن الله عز وجل إذا أراد بالعبد خيرا هيأ له أسباب الخير. إن الله ما قلت من قول وحلفت من حلف ونذرت من نذر فمشيئتك بين يدي، ما شئت منه كان وما لم تشأ لم تكن، لا حول ولا قوة إلا بك، أنت على كل إنك على كل شيء قدير. هذه أيضا تتم لمسألة الإيمان بالقدر، يجعل المرء يحمل على اليقين والطمأنينة، أنك تعلم إيمانك بالقدر، تعلم أن كل شيء بقدر من الله عز وجل، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. يبدأ يكون القلب دائما متعلق بالله عز وجل. وهذا لذلك أنت لما يكون قلبك متعلق بالله فقط، ما أنت لا تحتاج أحد من لا تحتاج لأحد من الخلق، ولا يهمك أمور الدنيا، حتى الرزق. الرزق جاء فيه أن الرزق يسعى خلف المرء كالأجل، يعني الرزق جاديك كالموت، سيأتيك الرزق سيأتيك، ما عليك غير الأخذ بالسبب. ما أحد بيأتيه رزق من شطارته أو يعني من نفسه، بل هو تقدير من الله عز وجل. قال إن النبي قال إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى خلفه الأجل. نفث في روعي الروح، نفث في روعي الروح الأمين إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجمله في الطلب. وهذه سيأتي كلام فيها حديث آخر أجمله في الطلب، هذا نؤجله يعني في الباب الذي يليه، لكن هذا كله الباب بمسألة قوة اليقين. سنقف عند هذا، ونتمنى لو في وقت أكثر لننتهي إلى أن نقف عند الرؤية، إنه تبقى لنا فقط باب 90 و91 فقط في آخر أبواب القدر نتبقى فيهم يعني، أو 89 و90 و91. الكلمة عن مدلول في الطلب دي ضاع كله. هو في حديث من زرع كان ولد، عايزين تكمله انا ممكن اقعد اكمل لغاية باب الرؤية، بس كده هيروح درس الاصول. لا ما راحش ما راحش درس الاصول ما راحش. لا انتوا روحوه كما تريدون، انا يعني لانه هو اصل انا عندنا 89 و90 و91 لا انا دي نقف عند ذلك افضل عشان حتى النهارده قول. علامة الله فيما يريد، يريد يعني يحب ولا يريد له الخير والجنه؟ اه نعم، من يريد له الخير اكيد ما بين المسيح. لا ما هو في قبلها الحديث لما ذرع الله تعالى لجهنم، هذا قبلها اجمله في الطلب، في طلب الدنيا فكل هي طبعا تبح قدر الله على كل نفس رزقها. كل هذا حقيقه يعني تكلمنا عنه من قبل، يعني بس هو في قبلها حديث ايه رايكم نكمل كل لغه الرؤيه ولا نكتفي بذلك؟ عشان نكمل ايه بس عايزين نكمل ايه بس هم عايزين يكملوا ليه انت مش عارف شيء نفعله انسان نرتب بس هنا خالص. الحياة اصلا لسه فيها ديت وفيها الاستخارة وفيها نكفي خلاص عشان الوصول نكتفي. ها طيب انتوا حرين، تعال اقرا بقى. خلاص بدوها سهره اليوم ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وللحاضرين والسامعين أجمعين اللهم آمين. قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة باب، قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن قبيل قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن معاوية بن إسحاق عن جليس عن جليس له بالطائف عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ذرأ الله تعالى لجهنم من ذرأ كان ولد الزنا ممن ذرأ لجهنم. قال رحمه الله باب، قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجملوا في الطلب فإن فين وقفت ليه؟ أجمله في الطلب إن كل ميسر لما خلق له. كل فإن كل ميسر لما خلق له. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن رجل من آل شبرمة عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله تعالى على كل نفس رزقها ومصيبتها وأجلها. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان عن قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه فلا تستبطنوا الرزق خذوا ما حل ودعوا ما حرم. أكمل بقى الأطباء الاستفارة باب. قال حدثنا أبو بكر بن أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين غير الفريضة يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني وعاقبة أمري فيسره لي وقدره لي ثم بارك لي فيه وإن كان شرا لي في ديني وعاقبة أمري فاصرفه عني وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضي به. قال رحمه الله حدثنا السامي إبراهيم بن حجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبدة بن أبي لبابة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم نسيت آية كيت وكيت فإنه ليس هو نسي ولكنه نسي. قال أبو بكر رحمه الله وتركنا أحاديث دخلت في كتاب الفتن وفي كتب غير ذلك مما يدخل في القدر. قال رحمه الله حدثنا المقدمي قال حدثنا الأغلب بن تميم قال حدثنا المعلم بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي سلطان ظلوم غشوم وغالب في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم. طيب جزاك الله خير. هذه سامحونا بقى لأن اليوم نطول معكم فأصبروا اعتبروها التراويح مبكرا يعني أو القيام في الليل تجهيز لرمضان حتى نختم آخر أبواب هذه القدر. والمصنف جزاه الله خيرا ورحمه الله شكر له وعفى عنه في كل هذه الأبواب التي متعنا بها في أبواب القدر ما ترك شاردة ولا واردة لا أتى بأحاديث وأتى بأثار في أمور كثيرة كلها مسألة ليست نظرية عنده فقط بل حقيقة يعني فيما فيه من بديع استنباطه وتصنيفه من يجمع هذه الأبواب كلها من أحاديث شتى ترتكز كلها على أبواب القدر وهذا حقيقة من بديع التصنيف وكأن هذه أصول لابد أن يتقنها طالب العلم الذي يدرس القدر ويؤمن بباب القدر ويسلم تسليما تاما للقدر فلا يعترض ولا يتسخط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وفي هذه الأبواب تجمع لك مسائل أبواب القدر يعني تصبر فيها في الدراسة في هذه المسائل العظيمة التي جاءت إلى أنها بها هذا الباب أو هذا الكتاب كتاب القدر. فذكر هنا لما زرع الله تعالى لجهنم من زرع كان ولد الزنا ممن زرع لجهنم. هذا الحديث وإن كان هنا الشيخ ضعفه وهو يعني قد يكون غالبه فيه التضعيف البعض تضعيف السند قد كفانا الشيخ فيه لكن الإشكال في المتن البعض سار على ضعف السند وقال أيضا المتن فيه نكار وبذلك يعني رد المتن بنكارة فيه والنكارة ظاهرة لمن يعني يقرأ في أول مرة كأنه يرى بأنه إن المقصود هنا بأن ولد الزنا في جهنم وهو ماله ولا تزر وازرة وزر أخرى والله عز وجل يحاسب من تسبب فيه لكن هو ماله بذلك فرأوا نكارة المتن بذلك. لكن حقيقة أن العلماء تكلموا، يعني بعضهم غض الطرف عن السند فحاولوا يؤولوا معنى الحديث أو نقول يفسروا هذا المتن وعلى أنه ليس فيه النكارة، والبعض أخذ قلت من الباب وقال بنكارة المتن ورد الحديث على أنه يعني ضعيف سندا ومتنا وفيه نكارة في ذلك. لكن هو العلماء تكلموا في مسألة المقصود هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو صح طبعا الحديث، لما زرع الله تعالى لجهنم من زرع كان ولد الزنا ممن زرع لجهنم. وقلنا الإشكال هنا أن البعض يظن بأنه كيف يكون ولد الزنا في جهنم أو لماذا، مع أنه ليس فيه لم يفعل ذنبا. وقال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فما ذنب ابن الزنا أن يكون صاحب جهنم لأن أمه قد زنت فيه؟ نقول العلماء تكلموا في ذلك، قالوا هذا يحمل على عدة فيها ثلاثة يعني أقوال للعلماء أو ثلاثة محامل. بعضهم قال إنه هنا المقصود ولد الزنا أو ابن الزنا من كان متحققا به مكسرا له، يعني يفعل الزنا حتى يوصف به. يبقى المقصود هنا ليس اللي هو الابن اللي جاء من الزنا، لا، بل يقصدون بأنه هو من كان يفعل الزنا ويكسر فيه حتى أصبح يوصف به. وقالوا في نظائر في الشرع ونظائر في اللغة لذلك، ذكر الطحاوي في مشكل الآثار، فيعني قال من تحقق بالزنا، تحقق يعني أكثر من ذلك حتى صار غالبا عليه، فاستحق بذلك أن يكون منسوبا إليه فيقال هو ابن له. كما يقال أن المتحقق بالدنيا يعني المشغول بالدنيا ويجري في الدنيا فيقال هو بنو الدنيا لعملهم لها، يعني أهل اللغة يقولون هذا بنو الدنيا. ليش بنو الدنيا؟ لعملهم لأجل الدنيا فقط، كل عمله في الدنيا فسمي بنو الدنيا أو ابن الدنيا. وبعضهم قال أيضا المتحقق بالكلام، يقول لك هذا ابن الأقوال، يعني لا أحد يتكلم يكسب من الكلام في الكلام، يقول لك ابن الأقوال يسمونه كذلك. وقيل للمسافر ابن السبيل، سمي ذلك ابن السبيل. وجاء طبعا ابن السبيل في أصناف الزكاة أيضا ذكر فيه ابن السبيل. فإذا هو المقصود هنا إيش؟ بأنه من تحقق من هذا الفعل وأكثر منه نسب إليه، فقالوا بعضهم نحمل الحديث على ذلك. قال صار الزنا غالبا عليه فلا يدخل الجنة بهذا المكان، هذا تفسير أو توجيه، نقول توجيه أول. والتوجيه الثاني انتبهوا لهذا، ذكروا بعض الشافعية فقهاء الشافعية، وذكروا الرافعي في عن أحد الـ الـ الـ في ترجمته للطالقاني إنه إنه إنه ذهب لهذا التوجيه، وهذا التوجيه في نظر فقهي شافعي فعلا. قال إن مات طفلا لا يدخل الجنة، إن مات طفلا لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة بعمل أبويه المسلمين. طب ليش؟ قالوا لأنه ليس له نسب، ولد الزنا ليس له نسب. فقالوا هنا إذا مات طفلا لا يدخل الجنة بعمل أبويه المسلمين لانقطاع نسبه، بخلاف من ولد من أبوين مسلمين فإنه من نكاح صحيح طبعا. إذا مات طفلا دخل الجنة بإسلام أبويه. قال تعالى والذين آمنوا، نعم، الحق بذريتهم. فقالوا هنا فيقصد بأنه على هذا التوجيه، يعني أن المقصود به هنا لأنه ليس له نسب من أبوين مسلمين فلا يدخل الجنة لذلك. وهذا التوجيه، التوجيه الثاني، أنا نسيت التوجيه الثالث للأسف. وهناك توجيه ثالث حقيقة بس أنا نسيته الآن في هذه المسألة. نأتيكم به إن شاء الله. حتى تكتمل وقفل إيش. نعم، قالوا التوجيه الثالث إن هذا من باب الخبر، بمعنى ايش من باب الخبر؟ انه سيحرم الجنة لان غالب ولد الزنا يكون من نطفة خبيثة فلا يوفق الى الخير لخبث الاصل. يعني كانوا من باب الاخبار بان ولد الزنا من نطفة خبيثة. انا اقول هذا ليس طبعا على الاطلاق، لكن بعضهم حملون هذا من توجيه ثالث، ان هذا من باب الخبر ان من ولد من الزنا كان نطفة خبيثة فلا يوفق للخير لخبث الاصل. فكان هذه التوجيه الثلاثة عرضناها فقط لنبين ان هناك من تكلم فيها من اهل العلم ولم يرد النكارة للمجد. و يعني لعل التوجيه الاول ممكن يكون مناسب على انه نسب لكثرة ما يفعله بذلك، وان كان التوجيهات الثلاثة ثابتة كما بينا. ثم قال: اجملوا في الطلب الدنيا فان كلا ميسر لما خلق له. وهذا الحديث جزء من حديث اخر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى خلفه الموت، او قال لا اسف نفخ في روعي الروح الامين، انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. وفي رواية ان الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى خلفه الموت. قال: فاجملوا في الطلب فان كل ميسر لما خلق له. فهذا احد روايات الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول بأن غالب الناس تجري في الدنيا للرزق وتسعى لذلك سعيا حثيثا، ويريد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرزق سيأتيك، حتى أن الله عز وجل قال عن الدنيا لما قال فامشوا في مناكبها، قال فامشوا ما قالش إيش، وقال عن الطاعة وسارعوا، فجعل في الدنيا المشي يكفي، لكن في العبادة وسارعوا لمغفرة وسارعوا وسابقوا. فالفقيه حقيقة الذي الكيس اللبيب الذي يكون همه فقط أن ينشغل بما عند الله عز وجل، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. فالفقيه الذي ينظر إلى أمور الآخرة، ما الذي ينفعك في الآخرة فتسعى خلفه في الدنيا لينفعك في الآخرة. ذلك قال: فأجملوا في الطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن من قبل: وإن كنت تبحث عن المال فنعم المال للرجل الصالح، أو نعم المال الصالح للرجل الصالح. المال الصالح يكون للرجل الصالح، أن يأتيك من حلال أولا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعته، فما يؤخذ المال من حرام لابد يؤخذ من حلال. فلا تتجاسر على أمور قد حرمها الله عز وجل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلابد أن يكون المال صالحا، أي من حلال، المدخل الذي يأتيك منه المال حلال، والمال حلال من باب شرعه الله عز وجل. ثم مخرجك لهذا المال أيضا: نعم المال الصالح للرجل الصالح، أن تنفقه في برضات الله، ما تنفقه في محرمات، تنفقه فيما أمرك الله عز وجل به شرعا، تنفقه في المباح. انظر النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون عنده، لما تمنى المال تمنى المال أن يكون كجبل أحد ذهب فينفق منه كله في يوم واحد، ما يريد أن يعني يكون ثريا أو يكون غنيا ليستفيد به في الدنيا، بل أراد المال لينفق، أراد جبل أحد لينفق. انظر العائشة كانت تأتيها الشاة أو هي تسبح توزع حتى يأتي وهي صائمة وقت الإفطار ما تجد غير تمرا، فتقول جاريتها: هل أخبرتينا يعني نحجز لك شيئا من الشاة؟ فقالت: أوليس فيها شيء؟ ولما جاء الرجل صلى الله عليه وسلم قال سئل عنها قال: بقيت الكتف. قال: بل ايش وذهب. قال: بقي بل ذهب الكتف وبقي الباقي، يعني بقي اللي تصدق به هو اللي بقي عند الله، والكتف اللي هياكلها هي التي ذهبت من الصدق، او في معنى الحديث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدنيا لاربعه نفر هذا الحديث مهم جدا. الدنيا لأربعة نفر، ثم بين أن أفضلهم الرجل الصالح الذي أتاه الله المال وأتاه العلم، الاثنين، العلم مال والحكمة، فكان ينفق المال في سبيل الله والعلم، يعلم الناس الحكمة والعلم وينفق المال في سبيل الله عز وجل. فلذلك قال أجمله في الطلب، في طلب المال أجمله. فتوسط، وإن أردته تريده لله، تريده للإنفاق في سبيله، لأن لو الدنيا كانت همك ستقطع تقطيعا ولن تبلغ شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. نعم. وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا لما قدر له. يعني انت الآن تسعى زي ما تسعى في الدنيا لن يأتيك إلا ما كان مقدر لك، لكن لو كان الأمر سعيك كله في الآخرة ستأتيك الدنيا. وكم من أناس كان الله عز وجل يأتيهم بالرزق والطيبات والأمور وهم يعملون لله ليل نهار، فالله يكفيهم، أو بعض وقتهم لله فكي يكفى بذلك من عمل الدنيا. فالمرء ليس طول، احنا طول الليل والنهار كيف نزيد من الرزق، كيف الأرباح تزيد عندنا، المال كيف يستثمر، قاعدين نشوف الذهب ولا الدولار ولا الأرض ولا التجارة ولا المضاربة ولا العمل، هذا هو الذي نبحث عنه، كيف يزاد الدخل، كيف نراقب الأسعار. أصبح كل حياتنا هي في الدنيا فقط أو غالبه إلا ما رحم ربي طبعا، لكن هذا انشغالك بالدنيا سيزيد. كل ما تحاول تقول أنا بنشغل بالدنيا بزداد انشغالا، نعم، لأنك أنت انشغالك بالدنيا، لكن سبحان الله انشغالك بالآخرة مش معناه نترك الدنيا، عشان نتكلم هو الأسباب بناخدها، لكن انشغالي لا يكون بالدنيا، الدنيا لا قدرها خلاص، هي تسير وأنا أعمل بقدر ما يسره الله عز وجل لي من أسباب وهي ستأتيني، لكن المهم الآخرة الآن، أنا لما يأتي الأجل والقدر الآن، يعني اليوم الأجل كيف سأقابل ربي؟ ما هو هينقطع، وبعدين بالعكس مالك اللي قاعد تجمع فيه سيخدوه الورثة بعد ذلك، يعني لن يكون لك، لن يذهب معك إلى القبر، فأنت تعمل وما يكون لك منه شيء. طبعا ممكن تحتسب في هذا العمل والنفقة على الأهل وغير ذلك من الأمور، لكن لا يكون انشغالك كله بالدنيا، الأصل أنك تنشغل، الأصل هو الآخرة والدنيا هي تابع لذلك. فالفقيه الذي بحق ينظر لأمور الآخرة، ينظر الذي ينفعه في الآخرة، يسعى خلفه، فهذا هو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، كان يريد يقول يعني إيش، استيقظوا أفيقوا، الدنيا لا تساوي عند الله شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق قوتا كفافا وقنعه الله بما أتاه، قنعه الله بما أتاه، وهذه القناعة كما يقال كنز لا يفنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيه إلا استثناءه، قل في الدنيا ملعونة عام لأصحاب الأصول، ملعون ما فيها كمان زيادة هي وما فيها، ثم استثنية إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما، هنيئا لكم أمن كان في طريق العلم صرح له وعالما ومتعلما. لو كانت الدنيا تعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى من المكافر منها شربة ماء، ومع ذلك الله يعطيهم منها في الدنيا يأخذوها. لم يدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم هو قد آل من نسائه شهرا، فجلس على الحصيرة يعني ما لا اسم، وتعلم في جنبه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وعمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كسرى، ملوك كسرى والقاصرة يجلسون على الوفي وأنت تجلس على ذلك، فقال يا عمر أما يكون له، أما ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفقه الذي نحن نبحث عنه، وإن شغلتنا أمور الدنيا وفتنا بها لكن لابد لنا من العودة، لابد لنا أن من الرجوع إلى ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا أذكر لهذا لا يمنع أن يسعى أهل الدنيا أن يسعى الناس في الدنيا ويمتلكون في الدنيا أموالا ويمتلكون أمورا. بل إحنا نريد أهل الإسلام أن يكونوا أغنياء. ما الصحابة كانوا فيهم الأغنياء؟ عبد الرحمن بن عوف، أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم صلى الله رضي الله عنهم. فما أحد يظن إحنا نقول اتركوا الدنيا وقعدوا كما يقال هؤلاء الذين قعدوا في المساجد والصوامع. لا، نريد المال، لكن المال يكون ينفق في سبيل الله، يكون مسلط على أعداء الإسلام في على هلكتهم وفي الحق يكون. بل الدليل أن الأغنياء كان لهم الفضل على الفقراء. لما جاء الفقراء يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأغنياء يكسبون من الصدقة ومن كذا وكذا ونحن لا نبسط، فعلمهم التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فقالوا صدقنا بها، فعلوا مثل ما فعلنا وزادوا علينا بالمال. قال ايش النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضل الله يؤتي من يشاء. فحتى ما يظن احد اننا ضد الاغنياء، لا، نقول الله النبي قال له فضل الله يؤتي من يشاء. لكن هم ليش فضل الله؟ لانه قالوا لهم في الاول بانهم سبقونا باعمال في الاخره. مش المال خدوه عشان نكسر الفلل والعقارات ونكسر المزارع ونكسر الاموال ونتراكب الملايين وفي الاخر بنخرج الزكاه يعني بالكاد، وتظل الاموال تورث اجيال ثم اجيال، ولا واهل الاسلام يحتاجون الى ذلك او يكونوا سند لاهل الاسلام. فهذا الذي سبق به الاغنياء فضل الله بن يشاء بما كانوا يفعلون بالمال. لذلك دائما تجد العلماء يتكلمون هو أنه الأفضل، الفقير الصابر ولا الغني الشاكر؟ انتوا خلاص فصلتوا، ده العلماء قاعدين فيها حرب ضروس يا ابني، ده حرب ضروس بين العلماء، يعني ممكن يقعدوا نتكلم فيها محاضرة لوحدها، مش وقتها. أنا بس طرحتها مش بطلب منكم إجابة، انتوا على طول ما شاء الله في ثانية أجبتم ما شاء الله. والله على سياق الكلام حضرتك، على سياق إيه؟ أنا ما قلتش ده ولا في السياق، ما قلتش حاجة خالص، ولا قلت بالسياق حاجة. ده انا قعدت اقول في الاول ابعدوا عن الدنيا، وفي الاخر قلت اللي معاه المال برضو عشان ما تظنوش ان احنا بنزوم هذا. لكن المهم يعني الصحيح، طبعا هو الصحيح الراجح الغني الشاكر ماشي افضل من الفقير الصابر، لانه شاكر لله بما انعم عليه فعلا وقولا وشكر بالجوارح واللسان افضل من الفقير الصابر. لكن يعني ممكن يكون طبعا الفقير يصل بقلبه الى اعلى، لكننا نقول بان هذه مسألة خلافية يعني فيها في ذلك. ثم انتقل لآخر باب. كلمة أجل الكلمة دي يعني أجبلوا في طلب الدنيا، لا تفتحوا فيها، لا تكسروا وتفرعوا فيها كثيرا، لأن الرزق كما قال في الحديث الأول الرزق سيأتيك أتيك. نعم سمعك يا سيد، في ايه يعني لا تفصل وتدعو كثيرا بامور الدنيا. ابي يكون غالب دعائك انت طول ما انت قاعد كل ما تخش على النت الزوجه الصالحه الزوجه الصالحه الزوجه الصالحه، بعد شويه الوظيفه الكبيره، بعد شويه المال الوفير، فانت شغال في الدنيا ماشي. وممكن الزوجه تعفك والولد يكون في نسلك والمال في الله، لكن هي في الاخر تجد لما تيجي تدعي لما بيجي رمضان كده شوف دعائك لما بياتي او افغان، كم للدنيا وكم للاخره. كم مره تدعو لنصره المسلمين، لعلو الدين، لتمكين اهل السنه، لنصره المجاهدين، لتحكيم شريعه الله عز وجل، كم من دعائك هذا؟ كم من دعائك لفك اسر المظلومين مثلا وغيرهم؟ كم من دعائك لانك بحسن الخاتمه لك بالعمل للطاعه والهدايه والتسديد والتوفيق، الامور اللي هي فيها الاخره. لذلك جل الدعاء يكون للاخره، ولا يمنعك انك تدعو بامور الدنيا ان تكون مطيه لك للاخره، هذا المقصود. فالدنيا اجمل فيها، في الطلب اجمل في الدنيا، وزد وفصل والح على الله في امور الاخره. طيب انا حاولت بس انا مش يعني باقي الاستخاره ولا طيب هو يعني عشان خلاص قتلوا الناس الاستخاره فيها اطلع بعض الامور كده الفقهيه شويه ايش عايز اكمل محمد بيقول مكمل والله بجد بس طب يا طب ها اخذ الاستخاره باقي الاستخاره فقط 10 دقائق ونغلق الباب لا ما خلاص قلناها دي كذا مره بصراحه هذه والذي حتى يستكبر رزقه فلا تستطيع الرزق هذه قلناها وقدر لها كل نفس رزقها ما قلناها مصيبتها واجلها نعم كل هذا شرحناه في السياق هو باقي لنا حديث الاستخاره فقط وحديث لا قرانا حديث الاستخاره فين اه ماشي ما هي باب هذا باب الاستخاره ايوه يعني هو تبعه يعني خلاص نقف صح لا شيخ ايش ناخذ الاستخاره حاضر ماشي ناخذ الاستخاره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كان ما يعلمنا السوره من القران ثم جاء هنا إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين غير الفريضة ثم قال الدعاء لذلك طيب هنا كانوا بيختم الكلام الإمام في أبواب القدر فأتى بالاستخارة وهنا قال إذا هم أحدكم بالأمر يعني إذا أراد أن يفعل شيئا طب نقول هنا إيش ما علاقة الباب بالقدر؟ ما علاقة الاستخارة بالقدر؟ علاقة واضحة بالحديث اللي موجود بالدعاء لأنه فيه بيان علم الله السابق وفيه بيان قدرة الله مش قال استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك ففيه بيان علم الله السابق أنك بتستخير الله فيما سابق علم الله عز وجل وهو يعلم كل شيء أن يختار لك الخير وفيه إثبات قدرة الله عز وجل إن ما قدره سيكون لذلك نرى النتيجة التفويض التام لله عز وجل الاستخارة تفويض أنت ما تعلم الغيب المستقبل ففوضت أمرك لله فقمت فكما أطلب بك النبي صلى الله عليه وسلم والشرع فقمت صليت كما سيأتي ثم دعوت وقلت هذا الدعاء الذي ذكر وفيه مناسبته بأنه فيه التفويض لله عز وجل وفيه إثبات سابق علم الله عز وجل وقدرة الله وتقديره للأمور كلها وهذا بيان للتوكل حقيقة التوكل حقيقة أخذت بالسبب الشرعي وتوكلت على الله اعتقدت في هذا الدعاء لذلك قال علماؤنا من صدق توكل من صدق توكل المرء على الله الاستخارة قبل العمل والرضا بعد العمل مهم هذه من صدق التوكل أنك تستخير قلنا مش التوكل لابد لك من الأخذ بالأسباب حتى يكون توكلا وهذا من الأسباب الشرعية يبقى من صدق التوكل أنك تستخير ومن تمامه أيضا الرضا بعد العمل فأنت تستخير على عمل جاءت النتيجة رضيت بها هذا هو اختيار الله عز وجل لك فوضت الأمر إلى الله عز وجل وأنت تعتقد اعتقادا جازما بأن كل اختيار الله لك خير منعك خير أعطاك خير فإذا راضي بذلك فهو صادق التوكل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين إذا هم أحدكم بالأمر يعني عزم على الأمر طب هنا الأمر هذا حكم أصوليا إيش يعني أمر مثلا واجب أو لا لا إذا هم أحدكم بالأمر الأمر ألف سلام نعم أصوليا خبر لا ده بيقولك إذا هم أحدكم بالأمر الأمر دوت مفرد محلل بقى كلامي لما مفرد ليس الامر استقرار جنس محلل طيب مفرد معرف بقى يفيد العموم اذا هنا اذا هم بالامر يفيد العموم لا لا لا لا لا ايش بقى لا لا ده كلام منين ده علم ده مش الدرجات دي شلينا شيخنا يفوتك ولكن عايز تقول ايش يعني الامر هذا بمعنى الشأن مش بمعنى الامر لا لا غلط لا الامر بمعنى الامر مش الشأن هو قال عام هتوافقوه على العموم ماشي طب ماشي قلتوا ما شاء الله ليه طب ماشي هتقول ايه مش عام يعني ايه اللفظ ده هو لفظ عام حقا. طب ليه لا؟ وما الصح الصحيح فيه؟ ها ابو سفيان. عام في المباحات، عام في المباحات. انا عايز كلام اصولي. يبقى ايه اللي انت بتقوله ده؟ ترجمه اصوليا الاول. هو قال لك عام والراجل هجمتوه كلكم. لا لا لا لا لا. طب ايش الصحيح؟ لا ما عبد الرحمن جزاك الله. الامر هنا مش معنى ان هو حد يوم حد يعني. لا مش احنا مش بنتكلم الامر الاصولي الاصطلاحي. هو انا قلت اصوليا. هو قال عام عشان كده انا سكت. هو ما بقتش على فكره الامر اللي طلب الفعل. قال الامر عام يقصد عام. نعم عام مخصوص يا اخو. عام مخصوص بايش؟ استنى بقى خلاص انا اتكلم بقى عشان وقتكم. انا خلاص جبت. هو عام مخصوص. ليش مخصوص؟ الامر انواع. اما خير محض او شر محض او مخلط خير مع شر. تمام. طيب يعني ممكن يكون خير بالكليه محض وشر محض وامر ملتبس عليك. هو فيه خير لك ام ليه فيه شر لك؟ شر لك. طيب الخير المحض لا يصح الانسان يستخير فيه لان هو خير محض. يستخير فيه على ايه؟ وشر محض لا يصح الانسان ان يستخير فيه. طب ايش هو الخير المحض اللي يدخل فيه الواجبات والمستحبات؟ مش هتستخير انك تصلي الظهر، ولا تستخير انك تصوم رمضان، ولا تستخير انك تطلع زكاه، ولا تستخير انك تحج. وايضا المستحب مش هتستخير انك تصلي سنه الظهر القبليه والبعديه، مش هتستخير انك تصوم الاثنين او الخميس. هذه المستحبات. ما تقولش انا هستخير الله على ذلك. ليش؟ لانه هذا امر من الخير المحض لا استخاره فيه. يبقى الواجبات والمستحبات او المندوبات. والشر المحض لا استخاره فيه. مش هيستخير عن نعوذ بالله ان يشرب الخمر ام لا، او يستبيد على ان يفعل الفاحشه ام لا. بل هذا بعضهم يقول هذا استهزاء، لا يكفرونه بذلك بعض العلماء. فالاستخارة لا تكون في الشر المحض ولا تكون في الخير المحض. قال إذا هم أحدكم بالأمر، إذا الأمر هنا مخصوص عام مخصوص، الأمور الملتبسة عليك اللي فيها شر لا تعلم يا خير لك أم شر. وهذه القاعدة أن الاستخارة في المبيحات أو في المباح ليست في الواجب ولا المستحب. يبقى هنا عايز تسافر حتى لو بتفعل طاعة، ما ممكن تكون هتروح تعتمر، لكن هل تستخير مش على العمرة، تستخير على طريقة السفر، أروح بالطيارة ولا أروح بالباخرة، طب أروح هذا اليوم ولا أروح بعد يومين، وهكذا. ممكن تستخير على ذلك لكن لا تستخير أنك تؤدي العمرة. هذا هو المقصود بذلك عشان بس حتى ما يظن أحد. قال إذا استخرت، إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين غير الفريضة. قال هنا غير الفريضة، إذن الاستخارة النبي صلى الله عليه وسلم بين أنك لا تصح في ركعتي الفريضة. ما تستخرش بعد الفرائض. قال غير الفريضة. عندك بقى غير الفريضة، هو على فكرة عطس 10 مرات فهي السنة 3 بس، فانتوا شغالين بقى ساعتين بتعليم تحملوا في الراجل مش على شيء. انا بس اقول لكم السنة فيها. هو الرجل المريض نقول له بقى شفاك الله عافاك وخلاص، لكن ده مش ذكر مخصوص عشان ما تاخدوه عليا بشيء. طيب فنقول هنا قال غير الفريضة، وهذا اطلاق. اطلاق يعني ايش؟ قال غير الفريضة يعني كل ما غير الفريضة تصلى. لذلك البعض قال ركعتي الاستخارة ممكن تكون ركعتي الوضوء دخول المسجد مثلا، نفل مطلق، نفل مطلق ايا كان بس قالوا ايش هذا اطلاق لانه قال غير الفريضة. طب قالوا الرواتب، بعضهم قالوا ده الصحيح الراجح ان الرواتب تلحق بالفرائض لانها مقصودة. فقالوا هنا الرواتب تلحق بالفرائض فعدم جواز الاستخارة منها. وغير ذلك بقى نفل مطلق، او بعضهم قال غير مقصود يعني توضأ فصلى ركعتين الوضوء واستخار، قالوا يجوز بذلك. إذا لو أراد أن يستخير لا يصلي الفريضة ويستخير، لا يصلي الراتبة ولا يستخير، لكن ممكن يصلي دخول مسجد وضوء سنة الوضوء إلى غير ذلك على الرأي في ذلك. إيش؟ ما هو فيها بس أنا مش عايز أدخل في الخلاف، لأن في خلاف تاني إن لو كان مقصود لذاته يلحق بالرواتب، فكان من كان مقصود لذاته لا يكون فيها استخارة، لكن إحنا هنوسع قليلا فيها. فقال لهم ان استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. طبعا هذا فيه طلب التذلل والخضوع والاختيار من الله عز وجل. طب اذا كان الرجل عاجزا عن الاستواء او المراه حائط متى سجدت تصلي ارادت ان تستخير ماذا تفعل؟ طب هل الرجل او لا احد يصلي عن احد استخاره؟ وهذا الكلام ما يستقيم. ما يصلي احد عن احد استخاره، مش يقول انا مش قادر اقوم صلي الاستخاره. بعض الناس بتتصل، على فكره النساء كثيره، من وانا صغير كنت عندي اقارب في العيله يعني، فاسمع دايما ايه، انا عندي موضوع كده اتصل باختها استخيريني، اتصل مش عارف مين استخير، يستخيروا بعضهم البعض. وهذا الكلام ليس بصحيح. الاستخاره بده تكون لك منك انت، ما احد يستخير عن احد ذلك اولا. وطيب الحديث قال فليصلي ركعتين. هذه المرأة حائض ماذا تفعل؟ أو رجل عاجز ما استطاع يعني. فهنا خلاص مش بسأل، جزاك الله خير. فهنا البعض قال لا استخارة عليها لأن ليست لها الصلاة، والحديث جاء في الصلاة ثم ركعتين ثم الدعاء بعد ذلك. وإن كان بعض أهل العلم منهم النووي عندنا في المذهب وبعض أيضا من حنابلة قالوا يمكن أن تصيب السنة بالدعاء، يعني ما أنت لا تستطيع أن تصلي فتقول الدعاء، يعني لو اكتفت بالدعاء فممكن أن تصيب السنة بذلك. وهنا هو ليش قال ذلك، هو رجع لأصل آخر النووي وغيره، قالوا الأصل بأن المرء إذا احتاج لشيء من ربه أن يقف ويدعو، أو يدعو يعني يخضع بالدعاء طلبا من الله. وهذا الدعاء لا يمنع منه المرء في أي حال من الأحوال، حتى الحائض لا تمنع منه. فقالوا رجعنا لأصل آخر أنها تدعو تكتفي بالدعاء لأنها لا تستطيع الصلاة، وأن الله لا يرد سائلا بحال من الأحوال، فجعلوه كأنه دعاء. فممكن هذا استأنس به بعض، أنا حاليا ما أقول به يعني مش أقصد، لكن طبعا هو لأن الحديث ظاهر في الركعتين، لكنه لا شك أنه يستأنس به أيضا ممكن لهذا القول من أهل العلم. وقال به بعض الحنابلة أيضا فيما أظن أن لا تدعو وتأخذ بأصل السنة، يعني أصل السنة اللي هو الدعاء في ذلك. وحقيقة فيها مندوحة، يعني ممكن إذا اضطر المرء للبركة أو المرأة كانت، والبعض يقول في السوق ومش عارف ياه، لكن هي المفروض أن فتحت المسألة بقى في كل مكان لا يصلي ويستسهلون بالاستخارة، لعلها فقط يعني عند من يعني لا يستطيع أن يصلي، قد تكون لي مندوحة في أخذ العمل بهذا القول من قول بعض أهل العلم. يعني استدلوا مثلا حال كل شيء، حال اللي هي لما حافظ فعل كل شيء، فمثلا دفع بقى السنة بتترك ما تقدرش عليه مثلا بقى بتترك الفراغ فعل كذا. الحديث ده يعبد قوله فين الحديث؟ اللي هو ايه؟ افعل كل شيء ايه الا الطواف، الا ايه؟ فين؟ الا عبد الأعمال الا اللي منعت منه بسبب الحج، فهي تعمل. ده بيكلمها في الحج مش بيكلمها في دنيتها، وهي بتسأله عن الحج، ده الإجابة على مسألة خاصة. يقول لها فعلي كل شيء إلا أن تطوفي بالبيت، ما بيقولهاش في كل العبادات، فما أنت تستدل بيه ليس لك ذلك. نعم. وبعدين أنت هتسألوني هتقعدوا، أنا فاكركم عايزين نخلص، فأنتوا إن شاء الله فتحت معاكم، أنا ما عنديش مشكلة. ندخل الآن في الاستخارة اللي إيش؟ إنه لما أنت استخرت صلى ودعا نتيجة الاستخارة، دي بقى اللي احنا قاعدين فيها قصص، يعني قصص عند الناس كيف اعلم الاستخارة. في واحد يقول انا استخرت 10 مرات النهاردة، يا حم من 10 مرات له في ده انت مستني ينزل لك الـ يعني الـ الالهام هنقول ولا ايه بالضبط. فهي المسألة ليش 10 ليست من السنة هذه المسألة. فنقول هنا اذا استخرت الله كيف تعرف العاقبة في ذلك، كيف تعرف يعني الافضل ايش تفعل. هو العلماء تكلموا في ذلك حقيقة، بعض العلماء وده قول عند بعض العلماء قالوا لابد يرى رؤية. نعم بعضهم قال يشترط الرؤية، إذا رأى الرؤية بالعمل يقدم، إذا رأى الرؤية بالمنع امتنع، فإذا لم يرى رؤية يصلي حتى يرى الرؤية. وهذه يعني تخريج لمن يصلي 10 يمكن يأخذ بهذا القول على أنه ما يراش الرؤية فإيه يصلي مثلا. وهذا قول كثير من علماء الحجاز قالوا ربط الاستخارة بالرؤية. والقول الثاني قالوا يستخير حتى يجد القلب مرتاحا للعمل، إذا انشرح القلب لهذا العمل صار فيه، وإذا لم ينشرح القلب لم يسير عليه. وله أن يعيد الاستخارة إذا لم يجد مردود للقلب فيستخير مرة أخرى. وبعضهم حتى قال يستخير 7 مرات، والحديث فيه ضعيف واهي ليس له أصل. استندوا لأمر حديث ضعيف قالوا يستخير 7 مرات. قالوا وهذا القول الثالث الذين قالوا بالسبع قالوا إذا هم بالمرء يستخير 7 مرات يصلي 7. يبقى واحد بسبع ولا قبله بالرؤية ولا بينهما على الانشراح الصدر. والحق أنه ليس واحد من طبعا الحديث ضعيف من 7 للـ7 لكن سواء الأول أو الثاني رأى رؤية أو لم يرى رؤية انشرح الصدر أو لم ينشرح كل دي قرائن. فالصحيح بأن المرء ممكن يستأنس بذلك نعم لكن ليس عدم الرؤية دلالة على أنك لا تقدم عن العمل. هذه مسألة. وليس أيضا انشراح الصدر وانقباض الصدر أيضا ليس الدلالة قرينة على ذلك. لكن الصحيح أنك استشرت قبل أن تستخير تستشير ثم تستخير ثم تقدم. فإن تيسر الله لك في العمل فأنت تسير فيه، إن لم يتيسر لك فعل من هذه نتيجة الاستخارة. وهذا هو الصحيح. قابلتك رؤية، قابلتك انشراح، لم يقابلك إلى غير ذلك، هذا ليس شرطا. ولا وأما تكرار الاستخارة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن الصحابة. هذه المسألة. وطبعا هنا من أدابها أن يتطهر يستقبل القبلة. هو طب كيف الدعاء يكون دعاء الاستخارة يكون بعد الانتهاء من الصلاة؟ من بعد قال في نهاية التشهد. والصحيح أنه بعد السلام يستقبل القبلة وبعدين قال يرفع اليدين ويدعو كما ما يدعو في الـ في الـ في الـ في الـ ويستقبل ويدعو. فهذه لأنه هذا هو يعني الراجح في مسألة الاستخارة. طيب خلاص انتهينا باقي الفوائد. أختم قبل من قال هنرد على الجبرية والقدرية في حديث الاستخارة، من يرد عليه؟ راح طبعا علينا كده سنرد على الجبرية ونرد على القدرية في الاستخارة. مين هيرد؟ حد يقول لي مين اللي اول عايز اسمع؟ رد يا فضل. والله من الناس كده بعيد ما فكرت قدرتك كده شفنا نرد على ولاد القدرية. هنا البطل عند الله عز وجل. هترد على ايش؟ وان رد بطلك على لا ايش ايش الوجه الدلالة وجه الشاهد اسم وجه الشاهد في القدرية ايش؟ ولاد القدرية ان هنا الله عز وجل اثبت يعني ايش وجه الشاهد يعني في الحديث؟ ما هو استخيرك بعلمك. طيب انا عايز اسمعها. استخيرك بعلمك هذا ايش فيه؟ رد على ولاد القدرية كيف فيه؟ لان هنا بنثبت العلم لله عز وجل. ايوه اثبات العلم. قدرية الغلاب يقولوا ايش؟ نفي العلم. طيب لكن المتوسطة ينفوا برضو اللي بعديهم هم اللي بيثبتوا العلم. فإنك تقدر ولا أقدر هنا للمتوسطة اللي هنا شفنا لأننا أثبتنا القدر لله عز وجل هم نفوا الإرادة. ايش مين انت بتكلم عن مين دلوقتي؟ على المتوسطة. لا سيبك من المتوسطة بعد الوقت، خلينا خلاص القدرية قلت استخيرك بعلمك. ايش ثاني في الـ رد على القدرية فيها؟ في الدعاء انك تقدر ولا اقدر فيسره لي واقدره وقدره فيه كمان لسه رضني به كل دي ايش؟ قدرية. تمام. طب هاتلي الجبرية. اين سترد على الجبرية؟ خير لي. ايش قول تاني؟ ما سمعتكش. كان هذا الامر خير لي يعني انا مثلا فين رد على الجبرية؟ او مين اللي هيقول؟ ابراهيم. وجود الدعاء كله على بعض اساسا. احسنت يا يومي. وجود دعاء الاستخارة كله يترتب. يا راجل يا طيب انت ممتاز. مش هنتكلم معاك. امسك في حاجه ورا جمع حدود مقصود معاك. احسنت. هي مين قال؟ انت ولا ورا؟ انت اصلا ماشي. اذا هم الهم قال اذا هم الهم فعل فجعل الفعل لمن؟ للعبد. رد على الجبريه في ذلك. تمام. هم طبعا قالوا القيه في اليم مكتوف اليدين وقال اياك ان تبتله بالماء. وانا قال اذا هم فنسب ذلك للعلم. اخر اخر شيء عشان انا نسيت الحديث ايش لا يقول ان احد نسيت ايه كيت وكيت فانه ليس نسي ولكنه نسي. ده رد على مين من الطائفتين؟ على القدريه. ايوه رد على القدريه لان هنا قال نسي يا من الذي الله الذي انساه. ولكن دائما اقول نسيت القران مش نسيت مش انا اللي نسيت او الشيطان انسانيه وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. احسنت. فهذه يقول هنا رد على القدريه لان الحافظ من حفظه الله والناس هو الذي انساه الله عز وجل. وهذه دلاله على قدره الله ان الله يحول بين المرء وقلبه. قال تعالى ان سلم القلوب بين اصبعين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نسال الله عز وجل ان يثبت قلوبنا على دينه وان يعيننا على الطاعه وان يبلغنا رمضان وان يرزقنا فيه حسن العباده والطاعه. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم حرصكم على انتهاء من هذه الابواب. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بهذا العلم وان جعلنا نعمل به وان يعني نتعبد الى الله عز وجل بهذا العلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. من اراد ان ينصرف مسموح من اراد ان يسال مسموح. ده قلناه من قبل بقى اصل ده الحديث المكرر. انا اسف ان شاء الله انت عايزني اكمل والله بقى بقى عشان الاصول والله الاصول لا احنا هناخد الاصول يعني. طب خلاص نكمل بعدين انتوا بتوع الاصول. لا اللي عايز الشباب يمشوا الدرس الاول يمشي. ايوه اه اه اه ده عندنا انت مش ما جيتش الثلاث اللي فات حصل. طيب طب شفت انا بعمل فيه ايه ما بيجيش شفت قاعد بقاله قد ايه هو لسه هيقعد. طب انا قاعد طب اقعد الأستاذ لو حضرتك عايز تفضلي ممكن عشان الوقت عليك تفضلي. أمرنا ولا أمرنا؟ طيب مفيش حاجه اسمها يامر امر قدري. امر قدري امر شرعي. ايوه امر القدري. ما هو هتقولي بقى على قراءه امرنا مش على قراءه امرنا. ايوه انت عايزه تحمليها على على على الامر القدري ما تقوليها امرنا. لكن في امرنا مفيش فيها قدر في امرنا ما تجيش يعني قراءه امرنا. يبقى هي انت هتعمليها اتنين ازاي؟ ما هي لا اما تقولي هي امر شرعي او قدري. يعني لا تاتي امر شرعي لا تاتي امر قدري. أردت هي في الأصل هي كده أمر شرعي. أردت تحمليها قدري هتقرأها بالقراءة الثانية لكن الاثنين معا ما تحتملش إنها تكون أمر قدري. ما هو أمرنا مترفيها ففسقوا. أمرناهم أمر بالطاعة ففسقوا. فالسياق ظاهر إن ده أمر شرعي كده. ليش عايزة تحمليه؟ الظاهر إنه أمر شرعي لأن الأصل في الأمر إنه يكون هكذا. أمرناهم بالطاعة فهم فسقوا فده أمر شرعي. ليش عايزه تحمليه كوني؟ ما القرينه؟ طيب انا معك بالايه؟ هو هيامر بالفسق شرعا ولا ده كونا؟ طيب ليش انت روحتي ناحيه الكون والاصل في الامر انه شرعي؟ هو الاصل ان ربنا ما بيخاطب العباد هيخاطبهم بالامر الشرعي مش الكوني. نعم ده الاصل لكن هل يمنع ان ده يكون تبديل؟ ما هو ملوش قرينه. لكن امرنا يبقى كاننا هيئنا لهم الفسق ان يفعلوا ذلك وهذا لا يكون التهيئ ما يكونش شرعي يكون كوني. لكن السياق بامرنا انا لا اعلم الا شرعي. لكن قالوا في امرنا نعم يحملوه على الكوني بهذه القراءه فيما يظهر لي. لكن هكذا بدون قرينة ما تستقيم. تمام؟ وابحثي لو وجدت خلاف ذلك أخبرينا لا إشكال يعني. أحسن الله إليك وبارك الله. لا يشترط، لا يشترط يعني فيما اظن في الشراح حتى الاولى لا يعني احيانا ممكن واحيانا لا يعني لا يشترط ان يكون ترتيبا، مش شرط انه ترتيب يعني هذا جاء لكن كله تحت باب واحد. نعم ممكن يكون هنا مناسبة الحديث لباب القدر، لكن الترتيب لا يشترط ان يكون يقصد به حقيقة او يظهر في الترتيب شيء، فيما اعلمه يعني ايضا من خلال حتى سابق الشراح لذلك. احسن الله عليك، جزاك الله خير. شيخ هو قرأت أمرنا أظن أنها مش من المتواتر الصحيح. مش متواتر؟ لا مش متواتر. نعم مش متواتر. ما أنا بقولك لو عايز تحملها على الكون. طيب فين ال أنا ما قلتش كتابة عمرية، قلت كتابة في صحف الملائكة. كتابة الرسالة في صحف الملائكة. فقط. مش انا اللي قلت، في اخت كتبت فانا قراتها وقتها. فين احمد؟ سؤال احمد. الحدث حم من الزنا ثم تزوجها قبل ان اشوفه بس حدث حمل شيخ. نعم كتب لي حدث حمل على العلاقه قبل الزواج ثم الزواج قبل الولاده، هل هنا تجب الاستخاره؟ نعم استخاره على ايه؟ استخارة على الزواج ولا على ايش؟ شيخ طب خلص بس شيخ انت قاعد معايا انت جاي بتكلمني وانا برد على الاسئله اصلا. نعم اتفضلي اتفضلي اقول لحضرتك السؤال بتاع خلاص انا معايا هو معايا معايا اقصد عن نسب الابن يكون ابن زنا. هي دي مش استخاره يا احمد، دي ملهاش علاقه بالاستخاره بشيء، دي مساله فقهيه خالص خلاف بين الفقهاء فيها، يعني ملهاش علاقه بمساله الاستخاره انه استخير ام لا. لو اردت ان نتكلم فيها بس اتبع يوم الثلاثاء معانا الاربعاء نفصل لك فيها ان شاء الله او على الخاص ابلغك، لكن هي ملهاش علاقه بالاستخاره. نعم يا عبد الله. ولا لبست اقول شفاك الله عافاك، بس الله يمن عليك الشفاء. ادعو لاخوكم كان عمل انا بعت. نعم نعم نعم نعم اتفضل. هل هو يعني هو ما تدرى هو ما تدرى مش فاهم بس انت ازاي عبد مؤمن لا يتمنى الموت. الموت يسيء اي احد، انت لو جيت انت مؤمن او يعني لما ياتي وقت الموت الناس انت بتبقى مستبشر، يعني وقت الموت بيبقى فيه رهبه وانت تريد انك تكمل ما احد بيتمناه يعني الموت، فهذا شيء يزعج البشر المخلوق لما تيجي يعني فيه رهبه، فهذا الذي يستاء منه المؤمن، فالله عز وجل محبتي للمؤمن لا يريد ان يسيئه. انت عايز تشكل تقول ان اهل الطاعه يحبون لقاء الله، هذه لو لكن لا شك بان مهما كان حتى افضل الخلق او يعني نقول مش النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كانوا الموت لو فيه رهبه وفيه خوف ايا كان ما يدري لانه ما عنده يقين ما عنده، لذلك هو هذه المسألة. نعم. حديث عائشة ما سألناش فيه. إيش؟ حديث عائشة ما سألناش فيه. أي حديث عائشة؟ إن صلى الله عليه وسلم قال من أحب الله أحب قال وأحب الله. نعم نعم. عائشة. طيب ماشي، لكن ما زال أن الموت هو الحديث مع الموت له. لا يسعدنا كده قول عائشة رضي الله عنها لما قالت ومن منا يحب الموت. أيوة نعم، أتقصد هذه الزيادة. نعم أحسنت. ما هي بينا. طيب هتاخد الاصول بجد؟ رد نشوف هو رد خلاص ماشي. ماشي يقول لحضرتك نسب الابن. انا فاهم يا ابني، ما هو معايا هنا بقول لك انت مش مصدقني ليه؟ قلت لك هو معايا هنا خلاص المساله هنا. طب دقائق هو ايش؟ لا احنا عايزين نبتدي. طيب ناخد حاجه. طب نشوف لو مش عايزين قولوا لي خلاص انا نقفل على كده. محمد انتم صارف ولا عليكم صارف؟ اصحاب الموضوع. طب احنا هنقفل الفيس الان ولا نتشاور على درس الاصول ونرجع عملنا ان شاء الله. السلام عليكم.